بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: كتاب الوصايا. يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه، وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء، وتصح موقوفة على الإجازة، وتكره من فقير وارثه محتاج. فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول، وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا، وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه، وبحمل ولحمل تحقق وجوده، لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل ونحوها، وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه، وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، وتبطل بتلف معين وصي به. وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة، وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل مال أقلهم، وبسهم من ماله له سدس، وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء. فصل. طيب حسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، نبدأ اليوم بإذن الله جل وعلا في كتاب الوصايا. والوصايا جمع وصية، والوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت، أو الأمر بالتبرع بعد الموت. هذا تعريف الوصية. ويتبين من هذا التعريف أن الوصية لها نوعان. النوع الأول الوصية بالتصرف، ولذلك قلنا في تعريفها الأمر بالتصرف بعد الموت، كأن يوصي مثلا أنني إذا مت فيغسلني فلان، أو يصلي علي فلان، أو يقول إذا مت فأوصي أن يرعى أبنائي ويهتم بهم فلان، أو يوصي إلى جاره أن يتولى الإنفاق على أيتامه ورعايتهم. وحينما نقول الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت، بعد الموت هذا القيد يخرج ماذا؟ الأمر بالتصرف حال الحياة، وهو الوكالة. فقولنا بعد الموت هنا في هذا الموضع يخرج الوكالة، لأن الوكالة أمر بالتصرف في الحياة. النوع الثاني من أنواع الوصية الوصية بالمال، وهي التبرع بالمال بعد الموت. كما لو قال إذا مت فأعطوا جاري زيدا 500 ريال، أو قال أوصي له بهذه السيارة، أو قال أوصي له بربع إرثي أو ربع ميراثي لفلان، فهذه وصية بالمال، لأنها تبرع بالمال بعد الموت. وقيد بعد الموت هنا يخرج ماذا؟ التبرع بالمال في أثناء الحياة، وهو الهبة. فهذا القيد يخرج الهبة في هذا الموضع. وأركان الوصية أيها الأخوة 4 أركان: الموصي والموصى به والموصى له والصيغة. هذه هي أركانها 4. فلو قلت على سبيل المثال أوصيت 100,000 ريال لأيتام الحي يتولى توزيعها زيد، فهنا الركن الأول الموصي، من هو الموصي؟ أنا المتكلم، ماشي؟ طيب، والموصى به إيش؟ المال المسمى 100,000 ريال، والموصى له، الموصى له زيد ولا أيتام الحي؟ أنا قلت أوصي 100,000 لأيتام الحي يتولى توزيعها زيد، الموصى له في هذا المثال هم أيتام الحي. طيب، والصيغة هي الصيغة القولية، الألفاظ التي قلتها. طيب، زيد ما محله في هذا المثال؟ ماذا يعتبر؟ يعتبر الناظر لو كان وقف، لكن هنا نحن نتكلم في الوصية، فهذا يسمى الموصى إليه، الموصى إليه. إذن الأيتام الذين يستحقون الوصية هم الموصى له، وزيد الذي أوصيت إليه بالتصرف والتوزيع هذا وهو لا يستحق المال، وإنما يتصرف فيه فقط، هذا هو الموصى إليه. هل الموصى إليه ركن من أركان الوصية؟ البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى لم يذكر الموصى إليه من ضمن أركان الوصية، قال أركانها أربعة وذكر الأربعة التي ذكرناها. والحقيقة أن الوصية إذا كانت بالمال فإن الموصى إليه ليس من أركانها، فيصح أن تقول أوصيت بهذا المال بالمئة ألف ريال للفقراء دون أن تحدد من الذي يقوم بتوزيعها، فالموصى إليه ليس ركناً من أركان الوصية بالمال. لكن إذا كانت الوصية بالتصرف فإن الموصى إليه الذي يظهر أنه ركن من أركانها، حينما تقول أوصيت بتربية أبنائي إلى زيد، زيد هو الموصى إليه، هو ركن من أركان الوصية في هذا المثال، لا تستطيع أن تجعلها وصية مطلقة، مثلا أوصيت بأبنائي برعاية أبنائي إلى أحد من المسلمين، ما ينفع، لا بد من تعيين الموصى إليه. إذن الذي يظهر والله أعلم أن الموصى إليه ليس ركنا في الوصية بالمال، لكنه من أركان الوصية إذا كانت الوصية بالتصرف. وقد ذكرنا أن من أركان الوصية الصيغة، وهذه الصيغة قد تكون صيغة قولية باللفظ كما في المثال السابق، وقد تكون هذه الصيغة بالكتابة بأن يكتب الإنسان وصيته فيقول أوصي بسيارتي إلى فلان، فهذه وصية مكتوبة. ويعتبر لصحة الوصية أن يقبلها الموصى له، وإنما يكون قبوله معتبرا إذا كان بعد الموت، ولا عبرة بقبوله ولا أثر له قبل الموت، واضح؟ فإذا أوصيت لزيد أو لجاري بمئة ألف ريال فلا بد بعد موت الموصي أن يقول هذا الجار قبلت الوصية، لا بد أن يقبلها، ماشي؟ فإذا لم يقبلها فإنها أو فإذا ردها فإنها تسقط. ويستثنى من هذا إذا أوصى الإنسان لغير عاقل، كما لو أوصى للمسجد أو أوصى لجهة عامة، مثلا أوصي بهذه المئة ألف للمساجد، أو أوصى لعدد غير محصور، كما لو قال أوصيت بهذا المال المليون ريال للفقراء والمساكين، فهنا لا يعتبر لصحة الوصية أن يقبلها الموصى له. ما نروح لكل واحد فقير أو مسكين نقول ترى ما نعطيك من الوصية إلا إذا قلت قبلت الوصية، ماشي؟ فإذا كانت الوصية لغير عاقل أو لجهة كالمسجد، كمسجد معين أو لمعين أو لعدة مساجد، أو أوصى لغير محصور كفقراء المسلمين، فإنه لا يعتبر قبول الموصى له. إذن انتهينا من الكلام على معنى الوصية وأركان الوصية، وكلامنا الأخير هذا متعلق بالصيغة القولية. والوصية مشروعة بالإجماع، وسنده من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، وغيره من الآيات. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا، يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية، يعني تسن الوصية لمن ترك مالا كثيرا عرفا، ويسن أن يوصي بإيش؟ بالخمس، بخمس ماله. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بحكم الوصايا، واعلم أن الوصايا تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة، فقد تكون الوصية واجبة، وقد تكون محرمة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون جائزة. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالوصية المسنونة، الحالة التي تكون فيها الوصية مستحبة، فقال يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية. هذه الحالة الأولى، إذا ترك الإنسان مالا كثيرا عرفا، والضابط هنا ليس قدرا معينا من المال وإنما هو راجع للعرف، فيستحب له أن يوصي. لماذا قيدنا الاستحباب بهذه الحالة من ترك مالا كثيرا؟ لأن الله تعالى قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فهنا هذا الأمر في هذه الآية كان واجبا، ثم نسخ الوجوب إلى الاستحباب في قوله تعالى كتب، وهذا يدل على الوجوب، ثم نسخ ذلك وأصبح الأمر هنا مستحبا، وفي الآية نسخ آخر، الذي يعنينا هنا حكم الوصية. وهذا الحث على الوصية معلق بشرط: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، والخير المراد به المال الكثير، ولم يحدد فيكون ضابطه هو العرف. إن ترك خيرا فيستحب له، ومفهوم المخالفة أنه إذا لم يترك مالا كثيرا فإنه لا يستحب له، ولذلك قال الفقهاء يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا أن يوصي. طيب بكم يوصي؟ قال المصنف أن يوصي بكم؟ بخمسه، فيستحب أن يوصي بالخمس ولا يستحب له أن يزيد على ذلك. الوصية بالخمس في المذهب أفضل من الوصية بالربع وأفضل من الوصية بالثلث، يستحب أن يوصي بالخمس. ويدل على ذلك فعل أبي بكر رضي الله عنه، فإنه أوصى بالخمس وقال أوصي بما رضي الله به لنفسه، يعني قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وروي أيضا ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا أنه أوصى بالخمس. ولماذا لم يستحب الفقهاء الزيادة على الخمس؟ لماذا قال لم يقولوا يستحب أن يوصي بالثلث والوصية بالثلث جائزة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير، والثلث كثير، فدل على أن الثلث ليس هو الأولى. يجوز أن يوصي بالثلث لكن ليس هو الأولى، وإنما الأولى أن ينزل عن الثلث، الثلث كثير. ولذلك قال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، ففهم من هذا الحديث أنه يستحب أن يأتي بأقل. فالحنابلة ما نزلوا عن الثلث إلى الخمس، استدلالا بفعل أبي بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى قال يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه، يعني بخمس المال. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء. هذه الحالة الثانية الحالة التي تكون الوصية فيها محرمة، وهي أن يوصي الإنسان الذي يرثه الذي له ورثة غير أحد الزوجين لأجنبي بأكثر من الثلث أو لوارث بشيء من ماله ولو كان قليلا. انتبه، الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقسام. القسم الأول من مات وليس له وارث مطلقا، واحد مات ما عنده لا أب ولا ابن ولا أخوان ولا أخوات ولا شيء من الورثة، فهذا لا يدخل في عبارة المؤلف لأنه قال وتحرم ممن يرثه. نحن نتكلم حالة ثانية اللي ما له وارث، فالذي ليس له وارث مطلقا حكمه أنه يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث لأجنبي ولو أوصى بالمال كاملا، لأننا إنما منعنا أو لأن الشريعة إنما منعت من الزيادة عن الثلث لأجل حق الورثة، وهذا ليس له وارث فيجوز أن يوصي بماله كله. وذلك قال في الإقناع يجوز هنا في هذا الموضع، وفي المنتهى قال يصح. إذن هو جائز وهو أيضا صحيح. الحالة الثانية في هذه المسألة من مات وله وارث وحيد هو الزوج أو الزوجة، يعني رجل توفي ولا يرثه إلا زوجته، أو امرأة توفيت ولا يرثها إلا زوجها، وهذه الحالة الثانية أيضا لا تدخل في كلام المؤلف لأنه قال وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين. طيب إذا مات الإنسان ويرثه أحد الزوجين، طبعا هذا لا يتصور اجتماع الزوج والزوجة، صح؟ إذا مات الإنسان نقول هلك هالك عن زوجة، أو هلكت امرأة عن زوج، ولا يتصور أن يموت الإنسان وعنده زوج وزوجة. ها؟ طيب، من له وارث وهو الزوج أو الزوجة فقط فهذا يجوز له أن يوصي للزوج الوارث بكل المال إذا كانت امرأة، وكذلك الرجل إذا مات ولا يرثه إلا امرأته فيجوز له أن يوصي للزوجة الوارثة بكل المال. ويجوز كذلك أن يوصي لأجنبي بما زاد عن الثلث، لأنه لا يرد على الزوجين في المذهب. المذهب أن الزوج لا يأخذ إلا نصيبه المفروض، الزوج قد يأخذ الربع والنصف ولا يأخذ أكثر من ذلك حتى لو ما كان في ورثة آخرين، والزوجة لا تأخذ إلا الربع أو الثمن ولا تأخذ أكثر من ذلك، فلا يرد على أحد الزوجين ولا يأخذ الزوج أو الزوجة أكثر من النصيب المفروض له في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجوز أن يوصي هذا الذي مات وليس له إلا زوجة ترثه، يجوز أن يوصي لوارث بأكثر من الثلث. طيب، فإذا أوصى الرجل يجوز أن يوصي لأجنبي بأكثر من الثلث، فإذا مات هذا الرجل وأوصى لجاره بكل المال وعنده زوجة وعند المتوفى زوجة، نقول أولا نعطي هذا الجار ثلث المال لأن الوصية في الثلث نافذة، ثم ننظر إلى ما بقي من بعد الوصية وهو الثلثان، فنعطي الزوجة نصيبها من هذا المتبقي. الزوجة إذا لم يكن للميت فرع كم يكون للزوجة؟ يكون لها الربع، فنعطي الزوجة ربع المتبقي، ثم يكون باقي المال للجار الذي أوصى له. واضح بهذه الطريقة. طيب الحالة الثالثة، قلت الناس في هذه المسألة هذا قسم. الحالة الثالثة من له وارث غير الزوج أو الزوجة، كمن توفي وعنده أولاد أو عنده جد وجدة أو عنده أخوان وأخوات، فهذا هو الذي صرح به المؤلف رحمه الله تعالى لما قال وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين. إذن عنده ورثة وهؤلاء ليسوا أحد، يعني لا تنحصر تركته في أحد الزوجين، وإنما له ورثة آخرين، فحكمه أنه لا يجوز أن يوصي للوارث بشيء أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. وحكمه أيضا أنه إذا أراد أن يوصي للأجنبي فتصح وصيته إذا كان ذلك بالثلث فأقل، ولا يجوز أن يزيد على الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. طيب إذن وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي، والمراد بكلمة الأجنبي هنا غير الوارث. قال أو لوارث بشيء، يعني ولو قل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. طيب لو أن هذا صاحب هذه الحالة لو أنه خالف هذا الأمر الشرعي وأوصى لوارث بشيء، قال أوصي لهذا الولد من أولادي بالسيارة، أو أوصى لأجنبي بأكثر من ثلث المال، فإن وصيته أولا محرمة، ثانيا هي صحيحة لكنها لا تنفذ إلا بإذن الورثة، ولذلك قال المؤلف وتصح موقوفة على الإجازة. وتصح يعني مع حرمتها، هي حرام لكنها صحيحة، وإنما تنفذ إذا أجازها الورثة، فقول الإجازة يعني إذا أجازها الورثة ورضوا بها نفذت وإلا فلا. ويدل على ذلك أنه قد جاء في بعض روايات الحديث لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة، ولأن الحق في المنع فيما زاد عن الثلث لأجل الورثة، فإذا أجازوا ذلك فقد أسقطوا حقهم ورضوا بهذه الزيادة، ورضوا بهذه الزيادة. طيب إذن الوصية للوارث، أعيد فأقول الحالة التي ذكرها المؤلف الوصية فيها للوارث والوصية للأجنبي بأكثر من الثلث محرمة لكنها صحيحة وتنفذ بإذن الورثة، تنفذ إذا أجازها الورثة، وإنما تعتبر إجازة الورثة بشرطين. الشرط الأول أن يكونوا ممن تصح إجازتهم، والذي تصح إجازته هو المكلف الرشيد، فلو كان أحد الورثة صغيرا فإن إجازته غير معتبرة. واضح؟ ويعتبر أيضا أن تكون إجازة الورثة بعد الموت، فلا عبرة بالإذن والإجازة قبل الموت. انتبه، هذه مسألة تقع في بعض الأحيان، بعض الناس يخص أحد ورثته بوصية ويقول لبقية الورثة هل ترضون أو أن أعطي أخوكم فلان أو أن أعطي أخاكم فلان هذا الشيء، فيقولون له جميعا رضينا. يقول ترى أخوكم مثلا ما عنده وظيفة فسأعطيه هذه السيارة وصية، أوصي له بهذه السيارة أو أوصي له بهذه العمارة، أو يقول أنا أوصي لجاري فلان الأجنبي بكذا وهي أكثر من الثلث وإن شاء الله نكون موافقين، قالوا وافقنا. طيب فهذا الإذن قبل الموت هل هو معتبر؟ الجواب لا، فلو مات هذا الموصي فإننا نرجع ونسأل هؤلاء الورثة هل تجيزون الوصية الزائدة عن الثلث أو هل تجيزون الوصية لوارث أو لا تجيزونها. ماشي؟ فانتبه لهذه المسألة. نعم نعم، لو استأذن الورثة في الوصية بأكثر من الثلث أو في الوصية لوارث بشيء فإن إذنهم قبل الموت غير معتبر. واضح؟ فلا بد أن يأذنوا مرة أخرى بعد موته. طيب إذن عرفنا الحكم الشرعي لهذه الصورة وهو التحريم، الحكم التكليفي، وكذلك الحكم الوضعي وهو الصحة وعدم النفوذ إلا إذا أجازها الورثة، تنفذ إذا أجازها الورثة، وذكرت شروط الإجازة المعتبرة. طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وتكره من فقير وارثه محتاج. هذه الحالة الثالثة من حالات الوصية، وحكمها الكراهة. تكره الوصية إذا كان الموصي فقيرا ووارثه محتاج، فيكره لهذا الفقير الذي له ورثة محتاجون أن يوصي بشيء من ماله ولو بأقل من الثلث. لكن ما معنى الفقير هنا؟ معنى الفقير الذي يظهر والله أعلم ليس المراد به الفقر اللي مر معنا في كتاب الزكاة، طيب، أو مر معنا في أبواب سابق، الفقير الذي عنده أقل من نصف الكفاية، أو الفقير الذي في بعض الأبواب الفقير يطلق على المحتاج الذي ليس عنده كفاية فيشمل الفقير المسكين، ليس هذا المراد. الذي يظهر أن المراد هنا بقوله الفقير من لم يترك مالا كثيرا، من لم يترك مالا كثيرا. إذن هو في مقابل من؟ في مقابل الغني الذي مر ذكره في الحالة الأولى، من ترك مالا كثيرا عرفا. ولذلك قال صاحب الإقناع، قال في الإقناع وشرحه: وتكره الوصية في هذه المسألة، وتكره الوصية لغير من ترك مالا كثيرا إن كان له وارث محتاج. لم يقل فقيرا، كلمة فقير هنا موهمة. قال: وتكره الوصية لغير من ترك مالا كثيرا. إذن صار عندنا إنسان ترك مالا كثيرا، هذه الحالة الأولى. وفي عندنا إنسان مستور الحال، ما يعد فقير، يعني رجل عايش على الكفاف ووضعه طيب، ما يعد فقيرا في الشرع، لكنه ما ترك مالا كثيرا. وعندنا الإنسان الآخر اللي هو الفقير حقيقة، الذي يعني عنده أقل من حاجاته ومن كفاياته. كلام المؤلف هنا لا يقتصر على هذا الأخير، وإنما يشمل كذلك من لم يترك، الإنسان اللي هو عايش في كفاف الذي يموت ولم يترك مالا كثيرا. طيب، قال: وتكره من فقير وارثه محتاج. وفي الآية دليل على هذا، قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فمفهوم المخالفة أن من لم يترك خيرا فإنه لا يستحب له أن يوصي. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم إن الوصية يراد بها البر والإحسان، وأولى الناس بإحسان هذا الرجل من؟ قرابته المحتاجون. إذن فهذا من كان هذا حاله لا يستحب له أن يوصي. ولاحظ أن المؤلف قيده بقيد، قال: إذا كان وارثه محتاجا. فيفهم من هذا أن الفقير الذي له وارث مستغني لا يحتاج إلى الوصية، فإنه لا يدخل في هذه المسألة، ويجوز له أن يوصي دون كراهة. طيب، عرفنا الآن متى تسن الوصية، ومتى تحرم، ومتى تكره. ونزيد مسألة رابعة، وهي: متى تجب الوصية؟ ولم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. فنقول: تجب الوصية على كل من عليه حق واجب كزكاة ودين بلا بينة، فيجب أن يوصي بأداء هذه الحقوق. كل من عليه حق واجب، عليه كفارة ما خرجها، عليه دين ما رجعه، عنده وديعة لأحد، أخذ عارية من أحد، كل من عليه حق واجب ليس فيه بينة، فهذا يجب عليه أن يوصي حتى لا يضيع الحق. أما إذا كان الحق موثقا ببينة فلا تجب الوصية عليه. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول. سبق معنا في موضع يعني متقدم أن الوصايا يسوى فيها بين المتقدم والمتأخر ممن وصي إليه. فلو أوصى زيد لجاره أحمد ب100,000 ريال اليوم، ثم أوصى للآخر بعد شهر ب100,000 ريال، ثم أوصى بعد سنة للجار الثالث ب100,000 ريال، ثم توفي، فإن هؤلاء الموصى لهم جميعا على درجة واحدة، لا يفرق فيهم بين المتقدم والمتأخر. فنجمع مجموع الوصايا وننظر هل هو موافق للثلث أو هو أقل أو أكثر. ماشي؟ إذن أول شيء، الوصايا يسوى فيها بين المتقدم والمتأخر. طيب، مجموع الوصايا إذا كان مجموع الوصايا يساوي ثلث التركة فأقل، فالأمر واضح، يأخذ كل واحد منهم القدر الذي أوصي له به، يأخذ فقط الموصى له، وهي وصية نافذة. وأما إذا وجدنا أن مجموع الوصايا أكثر من ثلث التركة، مثلا أوصى للأول بسيارة وللثاني بعمارة وللثالث 100,000، فنظرنا بعد وفاته فإذا قيمة السيارة زائد قيمة العمارة زائد 100,000 ريال تساوي أكثر من الثلث، تساوي نصف التركة، فهنا نقول لا تصح نقول هذه الوصية تنفذ في الثلث أول شيء، وما زاد عن الثلث لا تصح فيما زاد عن الثلث إلا إذا أجازها الورثة. فهنا في هذه الحالة نقول للورثة أول شيء، نقول ترى هذا الميت أوصى لهؤلاء بنصف التركة، هل تجيزون ذلك؟ فإذا أجازوا فإنهم يأخذون هذه الوصية ولو كانت أكثر من الثلث، فإن الموصى له يأخذ الوصية ولو كانت بأكثر من الثلث. وإن لم يجزها الورثة فلا تصح الوصية فيما زاد عن الثلث، واضح؟ فنقتصر إذن على الثلث، ثلث التركة فقط. طب كيف يقسم بينهم؟ كيف يقسم بينهم؟ قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يف الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول، إذن يأخذ كل واحد منهم ممن أوصي له يأخذ من ثلث التركة بحسب نسبة وصيته من مجموع الوصايا، وإذا وقع نقص فإن النقص يدخل عليهم جميعا، كل واحد سيدخل عليه نسبة من النقص. كيف يحسب هذا الأمر؟ له أكثر من طريقة في الحساب، سأذكر طريقتين. الطريقة الأولى أن نقسم ثلث المال، يعني ثلث التركة، على مجموع الوصايا. فلو كان مثلا التركة 9,000، كم الثلث؟ 3,000، فلا تخرج الوصايا إلا من 3,000. طيب ننظر كم مجموع الوصايا، قال والله عمر له 4,000 وزيد له 2,000، هذه وصايا، إذا مجموع الوصايا 6,000، فنقول ثلث التركة 3,000 نقسمه على مجموع الوصايا، 3,000 قسمة 6,000 يساوي كم؟ 0.5. وناخذ هذا الناتج ونضربه في وصية كل واحد ونعطيه الحاصل، فزيد الذي له 4,000 نقول 4,000 ضرب 0.5 يساوي كم؟ 2,000، فيأخذ 2,000 فقط. وعمر الذي له، الذي أوصى له ب2,000، نقول 2,000 ضرب 0.5 يكون الناتج كم؟ 1,000، فيأخذ 1,000 ريال. إذن في النهاية حيأخذ زيد 2,000 في هذا المثال، وعمر 1,000، 2,000 زائد 1,000 3,000، وبالفعل 3,000 هي ثلث التركة التي ذكرناها، لأننا قلنا أن التركة 9,000 في هذا المثال. الطريقة الثانية أن نقسم وصية كل وارث على مجموع الوصايا لتظهر نسبة وصية كل واحد بالنسبة إلى الوصايا. زيد له 4,000 وعمر له 2,000، ماشي، والتركة كلها على بعضها 9,000، فثلثها 3,000. نقول زيد وعمر لهم، زيد له 4 وعمر له 2، المجموع كم؟ 6,000. فنقسم نصيب زيد 4,000 على المجموع، 4,000 قسمة 6,000 يساوي 0.66، طيب، وبالكسر يعني 2/3. ونقسم نصيب عمر اللي هو 2,000 ريال على مجموع الوصايا 6,000، فتكون النتيجة 0.33 أو 0.33 بالكسر 0.33. ثم نعطي كل وارث هذا القدر وهذه النسبة من ثلث التركة، فنقول التركة كانت 9,000، إذن الثلث كم؟ 3,000. زيد له من هذه 3,000 الثلثان، أو بعملية حسابية نقول 3,000 ضرب 0.66 اللي هو النتيجة السابقة، فيكون له الناتج. وعمر له 3,000 ضرب 0.33 فيكون له الثلث من 3,000. كلها طرق توصل إلى الحساب الصحيح. طيب المعنى واضح، معنى المسألة، المسألة معناها واضح، طريقة الحساب. طيب ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى. قال رحمه الله تعالى: طيب طيب قال رحمه الله تعالى: فإن لم يف الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول. مسائل العول إذا كان نصيب الورثة أكثر من أصل المسألة فإن المسألة تعول، وبالتالي تحتاج إلى تصحيح أصل المسألة. وسيأتي العول في مباحث إيش؟ أو العول يذكر فين؟ في الفرائض. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وتخرج الواجبات، وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا. الميت إذا كان له وصايا، كانت له وصايا، أوصى لجاره وأوصى لصديقه وأوصى لفقير أو لمسجد، وعليه واجبات، سواء كانت واجبات للآدمي مثل الديون، أو كانت واجبات لله مثل الكفارات والنذور إذا نذر صدقة ونحو ذلك، أو كان عليه زكاة متأخرة ما أخرجها، أو كان قد وجب عليه الحج ولم يحج، فهذا فإذا كان عليه واجبات وله وصايا، أيهما يقدم؟ تقدم الواجبات. وتخرج هذه الواجبات من المال كاملا، من التركة كاملة، لا من الثلث. يعني نخرج هذه الواجبات أول شيء، لو استغرقت التركة بالكامل فإن الوصايا تسقط، وأصحاب الوصايا ما لهم شيء. لو استغرقت نصف التركة فإن أصحاب الوصايا يأخذون من الثلث، من ثلث الباقي، يأخذون وصاياهم من ثلث الباقي، فصاحب الثلث يأخذ ثلث، ها، ثلث الباقي، ثلث الباقي بعد إخراج الواجب. واللي أوصى له مثلا ب4000 ولا ب5000 يأخذها من فين؟ من ثلث الباقي بعد إخراج الديون والحقوق الواجبة. ماشي؟ طيب، ولذلك قال المؤلف: وتخرج الواجبات من دين، وهذا واجب لآدمي، وحج وزكاة وكفارة، وهذه واجبات لله سبحانه وتعالى، تخرج من رأس المال، وذلك يكون قبل إخراج الوصايا. وقوله من رأس المال يعني لا يعتبر فيها أن تكون بمقدار الثلث فأقل، وإنما تخرج من رأس المال كاملا. فإن بقي شيء بعد إخراج هذه الواجبات للوصايا فإنه يعطى أصحاب الوصايا، ثم يقسم الباقي على الورثة. وإن لم يبق شيء فإن الوصايا تسقط، والورثة لا يكون لهم ميراث. على سبيل المثال، هذا رجل عنده 10000 وعليه دين 5000 ريال لصاحب البقالة، ولم يحج، وجب عليه الحج ولم يحج، وتكلفة الحج 5000 ريال، وعنده وصايا أوصى لزيد ب1,000,000 ريال. ها، زيد كم يأخذ من مليون؟ ما يأخذ شيء، لأنه ترك 10000 هذا الميت، و5000 راحت دين، و5000 ها راحت في الحج الواجب، فلم يبق من تركته شيء، فهذا الموصى له ما يأخذ شيء. طيب، أولاد الميت وأخوانه وأولاده وأبوه وأم لهم شيء؟ ما لهم شيء، لأن الحقوق الواجبة استغرقت التركة. طيب، ولاحظ أننا في هذا الموضع نسوي بين الواجبات التي هي حق لله تعالى والواجبات التي هي حق للآدميين. فإذا كان عليه ديون وعليه كفارات، لا نقول إننا نعطي أصحاب الديون أولا ثم ندفع الكفارة، لا، نجمع كل الواجبات التي عليه ثم تسدد، فإن كان هناك نقص دخل عليها كلها بالطريقة التي ذكرناها قبل قليل. طيب، فإن قال قائل: لماذا حكمتم بإخراج الدين قبل الوصية، مع أن الله تعالى قدم الوصية قبل الدين؟ فقال سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، فقدم الوصية. والأصل أن يبدأ بما بدأ الله به في القرآن، نبدأ بما بدأ الله به، صح، والحديث عام. فلماذا قدمنا الدين على الوصية؟ نقول: أول شيء، عقد الإجماع على أن الدين مقدم على الوصية في التركة، هذا محل إجماع وليس فيه إلا خلاف شاذ. ماشي؟ طيب، وإنما قدمت الوصية على الدين في الآية لعلة، وهي أن الدين له من يطالب به في الغالب، فهو لا يضيع. وأما الوصية فإنها قد تكون لجهة عامة، فلا يوجد من يطالب بها، ما يجي واحد يقول: أنا فقير وقد أوصى هذا صاحبكم المتوفى بوصية للفقراء. الغالب أنه لا يوجد من يطالب بها، أو بعضها أحيانا لا يعلم عنها الموصى له، فلذلك قدمت في الآية اهتماما بها حتى لا تضيع. فتقديمها في الآية تأكيدا عليها واهتماما بها، لا لكونها تخرج من التركة قبل الدين. واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: قال: وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا. كلمة مطلقا معناها سواء أوصى المتوفى بإخراج هذه الأشياء أو لم يوصي، يعني حتى لو ما أوصى، لو ما قال أخرجوا عني الزكاة الواجبة، ولا قال حجوا عني إذا مت، ولا قال إذا مت فسددوا دين فلان، هذه الأشياء كلها تخرج ولو لم يوصي. وقوله مطلقا أيضا يدخل فيه، نقول سواء استغرقت هذه الواجبات كل التركة أو لم تستغرقها. وقلنا إن قوله من رأس المال يعني لا تخرج من الثلث فقط، وإنما من جميع التركة وجوبا. ثم قال رحمه الله تعالى: وتصح لعبده بمشاع كثلث إلى آخره. شرع المصنف رحمه الله هنا في بيان أحكام الموصى له، من الشخص الذي تصح له الوصية. والحاصل أن الموصى له إما أن يكون شخصا أو عدة أشخاص، وإما أن يكون جهة عامة. الموصى له قد يكون شخصا، أوصيت لزيد أو أوصيت لطلاب الدرس، طيب، وقد يكون جهة عامة، أوصيت للفقراء، أوصيت للمساجد، لبناء المساجد، لطلاب العلم. فقد يكون شخصا وقد يكون جهة عامة. فإن كان الموصى له شخصا معينا أو عدة أشخاص، فإنه يشترط فيه أن يكون ممن يصح تملكه. إذن القاعدة: كل من صح تملكه صحت الوصية له. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ويستثنى من ذلك العبد، عبد الموصي، ففيه تفصيل سيأتي في كلام المؤلف. إذن مسألة العبد الذي أوصى له بنسبة مشاعة هذه استثناء. الأصل أن من يصح تملكه تصح الوصية له، ومن لا يصح تملكه لا تصح الوصية له. واضح؟ طيب، بناء على هذا بعطيكم أمثلة. الوصية لجاره المسلم هل هي صحيحة؟ صحيحة، لأن الجار المسلم يصح تملكه فيصح أن يوصي له. طيب، الوصية للجار الذمي تصح ولا ما تصح؟ نقول الجار الذمي يصح تملكه، فكذلك تصح الوصية له. الوصية لفقير مجنون، ها، المجنون ما يصح تملكه؟ يعني ما يملك ولا شيء؟ شوف، المجنون ما يصح تصرفه ولا يصح شراؤه وبيعها، لكن يصح تملكه. لو واحد شاف مجنون وعطاه هدية، الهدية هذه يملكها المجنون ولا ما يملكها؟ يملكها المجنون. واضح؟ إذن، وطبعا الذي يقبل هنا هو وليه، أو الذي يقبض هو وليه. إذن لاحظ، إذا من كان يصح تملكه فإنه يصح تصح الوصية له، ومن ذلك الفقير المجنون. طيب، لو أوصى بمليون ريال للحيوانات التي يربيها، أو لطائر عنده، أو لكلب وفي، ها، تصح الوصية أو لا تصح؟ الوصية لا تصح، لأن الحيوان لا يصح تملكه. طب لو أوصى لعبد، لعبد جاره، عبد من العبيد، تصح الوصية أو لا؟ لا تصح، لأن العبد لا يصح تملكه. يا إخوة، عندنا قاعدة في المذهب: العبد لا يصح تملكه ولو ملك، يعني لا يصح تملكه ولو بالتمليك. حتى لو واحد قال للعبد هذه هدية لك، هذا ملك لك، فإنه لا يصح تملكه، وما كان في يده فهو ملك لمن؟ ملك لسيده. إلا في مسألة المكاتب، وستأتي بعد قليل وسيأتي معنا أن المكاتب يصح أن يتملك. إذن العبد لا يصح تملكه ولو أعطاه أحد أو ملكه شيء، فإنه لا يملك إلا في مسألة المكاتب. هذا من الضوابط المهمة في المذهب. طيب، إذن لو أوصى لعبد بشيء، لو قال والله عبد من العبيد الذين في الحي، ولا عبد لجاره، فأوصى له بمال أو بسيارة، تصح الوصية؟ الجواب لا، لأن العبد لا يصح تملكه، فلا يصح تصح الوصية له. وكذلك لو أوصى بميت، إذا قال إذا مت فهذه السيارة لفلان الله يرحمه، قد هذا ميت الآخر، نقول وصية هنا لا تصح، لأن الميت لا يصح تملكه. ويستثنى من هذه القاعدة ما إذا أوصى الإنسان لعبده بنسبة مشاعة من أملاكه، فالوصية هنا صحيحة. ثم ننظر في قيمة العبد وفي قيمة الوصية، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قوله: وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه، فإن فضل شيء أخذه. طيب، تابع معي. يصح أن يوصي الإنسان لعبده، لعبده الذي يملكه هو، ها، أن يوصي الإنسان لعبده الذي يملكه بنسبة مشاعة، كأن يقول: أوصي لعبدي زيد بثلث أموالي، أو بربع أموالي، أو بعشر أموالي. لاحظ أنها نسب مشاعة، فهذه وصية صحيحة. ويعتق من العبد بقدر ما أوصى له به. وهنا ننظر، فإن كانت قيمة العبد تساوي قيمة النسبة التي أوصي له بها، فإن العبد يعتق بالكامل. وإن كانت قيمة العبد أقل وأوصى له بأكثر، فإن العبد يعتق ويأخذ كمان، إضافة إلى ذلك إيش؟ ويأخذ أيضا القدر الزائد من الوصية. وإن كانت قيمة العبد أقل أو أكثر، أكثر من قيمة الوصية، فإنه يعتق منه بقدر الوصية، فيصبح مبعضا، بعضه حر وبعضه عبد. على سبيل المثال، هذا رجل عنده عبد صالح خدمه سنين طويلة، فلما كان في يوم من الأيام، فلما كان في يوم من الأيام أوصى لعبده بثلث المال، قال: إذا مت فثلث أموالي لهذا العبد الصالح. فلما مات وجدنا أن ثلث المال يساوي 100,000 ريال. فهنا ننظر، وجدنا أن ثلث المال يساوي 100,000 ريال. إذن الميت ترك 300,000، الثلث الذي تصح فيه الوصية كم؟ 100,000 ريال. فننظر إلى قيمة العبد في هذا الوقت، في الوقت الذي مات فيه سيده. فإن كانت قيمة العبد 100,000 ريال بالضبط، هذه قيمته في السوق، فإنه يعتق وليس له شيء. يعني نكتفي هنا بإيش؟ يكون حرا لكن ماله قدر زائد. طيب، إذا كان قيمة العبد 90,000 ريال وقيمة ثلث الوصية 100,000 ريال، نقول يعتق بـ90 ويأخذ في يده كم؟ 10,000 ريال، اللي هي القدر الزائد على قيمته. واضح؟ قيمته 90 وأخذ 10,000 صارت 100، هذا يساوي ثلث التركة في مثالنا. طيب، لو كانت قيمة العبد 200,000 وثلث التركة 100,000 فقط، نقول يعتق من العبد ما يقابل 100,000 ريال. طيب، فيعتق منه كم؟ يعتق نصفه ويبقى نصفه عبدا. طيب، وتصح لعبده بمشاع كثلث. وقوله بمشاع مفهومه أنه لو أوصى لعبده بشيء معين أو بعين فإن الوصية لا تصح. لو قال: أوصي لعبدي بهذه السيارة، نقول لا تصح الوصية. لو قال: أوصي لعبدي بـ1,000 ريال، لا تصح الوصية. إنما تصح إذا أوصى لعبده بنسبة مشاعة من أملاكه. ليش؟ لأنه إذا أوصى لعبده بنسبة مشاعة من ماله، فقد أوصى لعبده بشيء من العبد، لأن العبد داخل في الأموال، فهو أوصى للعبد هذا بثلث المال ومن ذلك ثلث العبد، فملك العبد بعض نفسه، العبد أصبح يملك جزء من نفسه، فإذا أصبح يصح منه إيش؟ يصح منه التملك. واضح؟ طيب، إذن وتصح لعبده بمشاع لا بمعين أو بعين. قال: ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه. ونقول: وإن كانت قيمة العبد أكثر مما أوصى له به، فإنه يعتق من العبد فقط بقدره، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. طيب، ثم قال: وبحمل، ولحمل تحقق وجوده. لازلنا نتحدث عن أحكام الموصى له، وهنا ذكر المؤلف الوصية بالحمل وهذا موصى به، وذكر الوصية للحمل وهذا موصى له. فهذه المسألة منزلة بين المنزلتين، لأنه سيأتي بعد قليل الكلام على الموصى به، وكان الكلام السابق في الموصى له. طيب، قال: ويحمل، قال: وبحمل ولحمل تحقق وجوده. يعني تصح الوصية بالحمل إذا تحقق وجوده، وتصح الوصية للحمل إذا تحقق وجوده. أولها مسألتين، هذه المسألة الأولى: تصح الوصية بالحمل بشرط أن يتحقق أنه كان موجودا حين الوصية، كأن يقول: أوصيت بحمل هذه الشاة لفلان، أوصيت بحمل هذه الشاة لفلان، أو أوصيت، طيب نعم، قال أوصيت بحمل هذه الشاة لفلان، هذه وصية بالحمل. وكذلك تصح الوصية للحمل، كأن يقول أوصيت بمليون ريال لحمل فلانة، لحمل فلانة، فهذه أيضا وصية، فهذه وصية للحمل. وشرط صحة الوصية بالحمل وللحمل أن يكون الحمل، أن يتحقق وجود الحمل في حال الوصية. وكيف يتحقق أن الحمل كان موجودا في حال الوصية؟ قالوا بأن تضعها، بأن تضع المرأة هذا الحمل، أو بأن تضع الحمل قبل مرور 6 أشهر من حين الوصية أو من بعد الوصية، يعني في خلال 6 شهور من هذه الوصية تضع الحمل. فإذا وضعت في هذه المدة تحققنا أن الحمل كان موجودا في اللحظة التي قال فيها الموصي أوصي لهذا الحمل بكذا، أو أوصي بهذا الحمل لفلان. ليش؟ قالوا لأن أقل الحمل 6 أشهر. إذن تبع معايا، لو أوصى للحمل، قال أوصي بسيارة للحمل الذي في بطن فلانة، وبعد الوصية بـ2 شهر وضعت فلانة هذه ما في بطنها، وضعته وولدته حيا، فهذا يدل على أنه كان موجودا متى؟ في الوقت الذي أوصى فيه الموصي، فتحققنا وجوده، فالوصية إذن وصية صحيحة. لكنه لو قال هذا الكلام وبعد 8 شهور وضعت فلانة هذه حملها، فهنا الأمر محتمل، يحتمل أنه كان موجودا وقت الوصية، ويحتمل أنه وجد هذا الحمل بعد الوصية وولد ولادا مبكرة. طيب ولد في 8 شهور ولا في 7 شهور، وهذا قد يحصل. فإذا لم نتحقق فإن من وجود الحمل في وقت الوصية فإن الحمل لا يصح. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة. الكتب هنا مصدر، يعني لا تصح الوصية لكي يكتب بهذا المال التوراة والإنجيل ونحوهما من الكتب المحرفة أو الكتب المحرمة. طيب إذن لا تصح الوصية إذا أوصى لكنيسة أو لبيت نار مما يتعبد فيه المجوس، أو لكتابة التوراة والإنجيل لأنها كتب محرفة، أو لكتابة كتب السحر لأنها كتب محرمة. وهذا يعطينا فائدة، وهي أن من شروط الوصية إذا كانت لجهة أن تكون هذه الجهة جهة، شوف ما نقول جهة بر، وإنما نقول جهة مباحة، بينهما فرق، في جهة بر وقربة وطاعة، وفي جهة مباحة، وفي جهة محرمة. الشرط هنا أن لا تكون الجهة جهة محرمة، فمن شروط الوصية إذا كانت الجهة أن تكون مباحة لا محرمة. فالحاصل في الموصى له أن الوصية إن كانت لشخص فيعتبر فيه أن يكون ممن يصح تملكه أو تملكه، وإذا كانت الوصية لجهة فيعتبر أن لا تكون هذه الجهة جهة محرمة. طيب انتهينا من الموصى له، انتقل المصنف بعد ذلك إلى الموصى به. الموصى به قال: وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه. هذه صور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، لكن قبل ذلك دعونا نرجع إلى الأصل، دعونا نرجع إلى الأصل. المؤلف هنا ينبه على مسائل، لكن ما هو الأصل؟ الأصل أن الوصية تصح بكل مال وبكل اختصاص، فيصح أن يوصي الإنسان بأمواله من أوراق نقدية، ذهب، ساعة، سيارة، بيت، عقار، تصح الوصية بكل مال. وتصح كذلك بالاختصاصات، كأن يوصي مثلا بكلب الصيد، فهذه وصية صحيحة. وتصح بما ذكرنا ولو كان هذا المال أو هذا الاختصاص مجهولا، أو كان معدوما، أو كان مما لا يقدر على تسليمه. الوصية بالمجهول كأن يقول على سبيل المثال: أوصيت لزيد بعبد، ولا يحدد أي عبد من العبيد الذين عنده، أو أوصيت لزيد بقميص، ويسكت ولا يبين أي قميص تحديدا ولا ما هي صفته، فيعطى ما يقع عليه الاسم. والوصية بالمعدوم كأن يوصي بما تحمل شجرته، أو بما تحمل ناقته، في وقت ليست فيه ليس يعني لم يوجد فيه الحمل بعد ولم توجد فيه الثمرة بعد، فهذه وصية بشيء معدوم غير موجود. وتصح كذلك الوصية بما لا يقدر على تسليمه، كأن يوصي لزيد بعبده الآبق وجمله الشارد وسيارته المسروقة، فهذه الأشياء لا يقدر على تسليمها لكن يصح أن يوصي بها. إذن باب الوصية هنا أوسع من باب إيش؟ البيع. أحسنتم، أوسع من باب البيع. فتصح الوصية بالمجهول والمعدوم وما لا يقدر على تسليمه، ولا تصح بيع هذه الأشياء كما تقدم، ولا تصح هبة هذه الأشياء. إذن الوصية هنا أيضا أوسع من إيش؟ من الهبة. ليش؟ قالوا لو وهب في حياته شيئا لا يقدر على تسليمه ولا شيئا مجهولا لا تصح الهبة، لكن لو أوصى به بعد موته فإن الوصية تصح، لأنه قد يحصل. يعني الوصية الباب فيها أوسع، هذا الشيء الآن معدوم لكنه قد يوجد، الآن مجهول لكنه قد يعلم، الآن لا يقدر على تسليمه لكنه قد يقدر عليه فيما بعد، فجازت الوصية لذلك. ولأنه لو لم يحصل أو لم يعلم أو لم يقدر على تسليمه فإنه لا يحصل بذلك ضرر على الموصى له. طيب، انتهينا إذن من الكلام على الموصى له والموصى به. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وما حدث بعد الوصية يدخل فيها. وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، يعني ما حدث واستجد من مال للموصي بعد تلفظه بالوصية أو بعد كتابته للوصية فإنه داخل فيها. فلو أوصى بثلث ماله وكان عنده وقت الوصية 1000 ريال، فقال أوصيت لفلان بثلث المال، وهو على باله أن فلان حياخذ كم؟ ثلث 1000 ريال. ثم زاد ماله فأصبح عنده 10000 و3 سيارات و3 عماير، فهل هذه الزيادة تدخل في الوصية؟ الجواب نعم، فيكون للموصى له ثلث الجميع، فيأخذ ثلث المال النقدي وثلث هذه السيارات وثلث هذه العقارات. واضح؟ طبعا النظر هنا يكون بالقيمة، يعني طريقة القسمة ينظر إلى قيمة هذه الأعيان وتضاف على قيمة المال الذي عنده. وما حدث بعد الوصية يدخل فيها. قال: وتبطل بتلف معين وصي به. الآن يذكر بعض الأشياء التي تبطل بها الوصية، يعني مبطلات الوصية. فمن مبطلات الوصية تلف العين التي وصى بها. إذا وصى بعين، كان يقول أوصيت لنايف بهذه السيارة، أوصيت لنايف بهذه الساعة، فإذا تلفت هذه العين فإن الوصية إيش؟ تبطل. هل نايف له الحق أن يطالب بقيمة السيارة بقيمة الساعة من بقية التركة؟ يقول ترى كان وصى لي بساعة قيمتها 1000 ريال، أعطوني من التركة. الجواب لا، إذا أوصى له بشيء معين فإن الوصية تبطل بتلف هذه العين المعينة. طيب، أما لو أوصى له بنسبة وتلفت بعض الأعيان التي يمتلكها هذا الموصي فإن الوصية باقية على حالها، تبقى له هذه النسبة من الباقي. لو قال أوصيت له بثلث أموالي وعنده 10 سيارات وعنده أرض، وبعدين 10 سيارات كلها تلفت وباقي الأرض، يبقى للموصى له الثلث من المال المتبقي. واضح؟ طيب، قال: إذن هذا من مبطلات الوصية. ومن مبطلات الوصية أيضا، وهذه تتم لما ذكره المؤلف، ومن مبطلات الوصية أيضا رجوع الموصي بقول أو فعل قبل موته، وهذا جائز. يجوز للموصي أن يرجع في وصيته وتبطل بذلك الوصية. فأنا الآن لما قلت أوصي لنايف بهذه الساعة، هذه وصية، فلو قلت الآن رجعت بطلت، فهذا رجوع بالقول فتبطل به الوصية. طيب، لو أنني قلت أوصي لنايف بهذه الساعة وبعدين بعد يوم يومين بعت الساعة، فهذا رجوع عن الوصية بالفعل، هذا رجوع عن الوصية بالفعل. طيب، فيجوز أن يتراجع الإنسان عن وصيته، ويجوز أيضا أن يغير فيها فيزيد وينقص ويقدم ويؤخر، هذا كله جائز. ومن مبطلات الوصية لا أدري هل مع الكراهة أو لا، الله أعلم، ما وقفت على هذا. الهبة فيها سبب في كراهتها، لكن الوصية الله أعلم. طيب، ومن مبطلات الوصية أيضا إذا مات الموصى له قبل الموصي، أوصى لزيد فمات زيد قبله ما له شيء، وورثت زيد ليس لهم شيء، واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة. بدأ المؤلف هنا يبين الوصية بالأنصباء والأجزاء، هذا الفصل أو هذا الباب يسمونه باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. الأنصباء جمع نصيب، والمراد به نصيب الوارث المقدر، والأجزاء جمع جزء وهو البعض. والوصية بالأنصباء والأجزاء لها عدة صور أشار المؤلف إلى أهمها. الصورة الأولى قال: وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله، يعني فللموصى له مثل هذا النصيب مضموما إلى المسألة. هذه الصورة الأولى، إذا قال: أوصي لجاري زيد بمثل نصيب ابن عبد الحكيم مثلا، ها لو قال هكذا، فهنا الجار له وصية مثل وصية من؟ الابن. طب كيف نحسبها؟ قال المؤلف: قال فله مثله مضموما إلى المسألة. فإذا توفي هذا الموصي نقسم تركته أولا دون النظر إلى الموصى له إلى زيد، نشوف هذا الابن كم حياخد، ثم نجعل لهذا الجار مثل نصيب الابن ونضمه إلى أصل المسألة ونعيد قسمة التركة من جديد، واضح؟ على سبيل المثال إذا كان له ابنان ومات، كيف نقسم التركة؟ مات وما عنده غير ولدين، يعني ما عنده إلا زيد وعمر، هذول أبناؤه، كيف تقسم التركة؟ زيد له الابن الأول له نصف والثاني له نصف، واضح؟ إذن تقسم التركة على اثنين. طب هذا الميت لو أنه قال: أوصي لجاري خالد بمثل نصيب ابني زيد ثم مات بعد ذلك، فإننا نقول نعطي زيد مثل نصيب، نعطي الجار مثل نصيب الابن، فيكون له سهم، ونضم نصيبه إلى أصل المسألة، فيصبح المسألة ثلاثة أسهم، ثلاثة أسهم بدل من سهمين، تصبح المسألة على ثلاثة أسهم، فيكون لكل واحد منهما ثلث التركة، يكون لكل واحد منهما ثلث التركة، واضح؟ طيب، قال: وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل مال أقلهم. لو أن الموصي لم يقل: أوصيت لفلان بمثل نصيب ابني زيد أو أخي عمر، وإنما قال: أوصيت لهذا الجار بمثل نصيب أحد الورثة، كده أحد الورثة بدون تعيين وبدون تحديد، فإنه يعطى مال أقلهم، يعطى مال أقلهم. طيب، فلو قال: أوصيت لزيد بمثل نصيب أحد ورثتي، ننظر إلى أقلهم نصيبا من الميراث ونعطي هذا الموصى له مثل هذا الوارث، ثم نصحح المسألة. لو كان للمتوفى ابن وبنت، مات وعنده ابن وبنت، وقد أوصى لجاره زيد فقال: أوصي لجاري بمثل أحد الورثة، فنقسم التركة أولا، نقول اعتبر أنه زيد ما هو موجود، اعتبر أن الوصية غير موجودة، كيف نقسم التركة؟ ها؟ الذكر له مثل حظ الأنثيين، فيكون الابن له سهمان والبنت لها سهم واحد، ماشي؟ فالمسألة تقسم على ثلاثة. ثم ننظر إلى أقل الورثة هنا وهي البنت، كم لها؟ لها سهم من ثلاثة، إذن كذلك نعطي هذا الموصى له سهما ونضيفه إلى أصل المسألة، فتصبح المسألة فيها أربعة أسهم، سهمين للولد أو للابن، وسهم للبنت، وسهم للموصى له زيد، ماشي؟ ثم نعيد قسمة الميراث على أربعة أسهم، فيكون للابن سهمين من أربعة، وللبنت سهم من أربعة، ولزيد سهم من أربعة، واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وبسهم من ماله له سدس. يعني إذا أوصى للموصى له بسهم من ماله فللموصى له سدس المال. وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن السهم، كلمة سهم تفسر بكم؟ بالسدس. فإذا قال: أوصيت لجاري بسهم من مالي، فيكون له السدس يضم إلى مسألة الورثة. وإن قال أوصيت لجاري بشيء أو حظ أو جزء فإن الوارث يعطيه ما شاء. هذه العبارة عبارة مفتوحة صح؟ فتصدق على أي شيء أو على أي جزء أو على أي نصيب أو على أي حظ، فيعطيه أي شيء ولو كان 5 ريال ما في مشكلة. واضح؟ لأنه لم يحدد. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الموصى إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا، ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه، ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله. ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصية فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها ومع عدمها منه، ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الموصى إليه. والموصى إليه كما مر معنا هو من أذن له في التصرف بعد الموت في مال أو غيره، من أذن له في التصرف بعد الموت في مال أو غيره، كأن يوصي قبل موته إلى زيد برعاية أطفاله الأيتام، أو بسداد ديونه، أو بتوزيع ثلث التركة للفقراء، أو يوصي لزيد أن يغسله أو يصلي عليه. فزيد هنا هو الموصى إليه، وهو كما في التعريف هو مأذون له في التصرف بعد الموت في شيء مالي أو في شيء غير مالي. ويشترط في الموصى إليه عدة شروط ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا. إذن يشترط في الموصى إليه أن يكون مسلما، وهذا القيد يخرج الكافر، والكافر فيه تفصيل سنتطرق إليه بعد قليل. والشرط الثاني في الموصى إليه أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، فلا تصح الوصية إلى صغير ولا إلى مجنون. والشرط الثالث أن يكون رشيدا، ومعنى قولهم رشيدا يعني يحسن التصرف، الرشد هو حسن التصرف، وهو يكون بحسب موضوع الوصية. فإذا كانت الوصية تتعلق بالأموال وتوزيعها، فالرشيد هنا من يحسن توزيع المال وحفظه وإيصاله إلى مستحقيه. وإذا كانت الوصية تتعلق مثلا بتزويج بناته، بتزويج بنات الموصي، فإن الرشيد هنا هو من الذي يحسن التجارة والبيع والشراء والتوزيع الأموال؟ لا، هو الذي يعرف الكفء من الأزواج ويعرف مصالح النكاح. فالرشد يفسر في كل موضع بحسبه، والرشد هنا يختلف باختلاف الموضوع الذي فيه الوصية. ومن شروط الموصى إليه كذلك أن يكون عدلا ولو ظاهرا. إذن لو كان هذا الإنسان عدلا ظاهرا وباطنا معروف بالعدالة تصح الوصية إليه، لو كان مستور الحال ظاهره العدالة لكن ما نعرف باطنه وحقيقته أيضا تصح الوصية إليه، أما لو كان ظاهره الفسق فإنه لا تصح الوصية إليه. ثم قال رحمه الله تعالى: قال ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه، يعني وتصح الوصية من كافر إلى مسلم، أن يقوم الكافر بالوصية إلى المسلم، فالمسلم هو الموصى إليه. وتصح كذلك الوصية من كافر إلى كافر عدل في دينهم، من كافر إلى كافر عدل في دينهم. طيب، إذن قوله ومن كافر إلى مسلم يعني تصح الوصية من الكافر إلى المسلم. لو أن هذا الكافر قال لمسلم: أوصي إليك أنه إذا مت تنتبه لأبنائي أو توزع هذا المال لورثتي، فهذه الوصية وصية صحيحة. وكذلك تصح وصية الكافر إلى عدل في دينه، يعني كافر لكنه عند الكفار معروف بالعدالة واستقامة الحال، ولا يصح أن يوصي المسلم إلى الكافر، هذا مفهوم عبارة المؤلف. إذن الحاصل في قضية الإسلام، هل يشترط في الموصى إليه أن يكون مسلما أو لا؟ نقول بحسب الموصي، فإن كان الموصي مسلما فيشترط في الموصى إليه أن يكون مسلما، وإن كان الموصي كافرا فلا يشترط في الموصى إليه أن يكون كافرا. قد يوصي الكافر إلى مسلم وقد يوصي إلى كافر مثله. قد يوصي مثلا اليهودي إلى يهودي مثله بتربية أبنائه، فهذه وصية صحيحة. ثم قال رحمه الله تعالى: إذن قول المؤلف ويصح الإيصاء إلى كل مسلم، مفهومه لا تصح الوصية إلى الكافر، هذا يحتاج إلى، هذا المفهوم يحتاج إلى تفصيل، وقد وهو يستفاد من كلام المؤلف في بقية العبارة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله. الآن هنا يتكلم عن شروط التصرف الذي تصح فيه الوصية، الوصية بالتصرف هل تصح في جميع التصرفات؟ قال لا، لا يصح إلا في تصرف معلوم يملك الموصي فعله. إذن يشترط في التصرف الذي يوصى به أن يكون تصرفا معلوما، لا بد أن يحدد الموصي التصرف الذي يريد من الموصى إليه أن يتصرف فيه. فلو أنه قال على سبيل المثال، لو أنه قال مثلا: أوصيت لزيد أن يتصرف بعدي، فهل هذه الوصية صحيحة أو لا؟ لا تصح، لأن التصرف هنا غير معلوم، أن يتصرف طب في إيش بالضبط؟ فهذه وصية غير صحيحة لأنها غير معلومة. ويشترط أيضا في التصرف الذي يوصي فيه أن يكون هذا التصرف مما يملك الموصي فعله، فهو له أن يفعله ويصح له أن يوصي فيه إلى غيره. فلا يصح أن يوصي الإنسان بشيء أو بتصرف لا يملك فعله هو، كأن يوصي مثلا ببيع بيته المرهون، نقول هذه الوصية لا تصح لأنه هو نفسه ما يستطيع أن يبيع البيت المرهون. أو يوصي مثلا بتصرف محرم، أو يقول مثلا: أوصيك أن تزوج بنت خالتي فلانة، وهذا الموصي ليس وليا لها في التزويج، فهنا لا تصح الوصية لأن الموصي لا يملك هذا التصرف أصلا. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: قال ولا تصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله. انتقل لمسألة جديدة، قال: ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصية فلمسلم حوز تركته، يعني أخذ تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره. هذه مسألة مستقلة، وهي مسألة إذا مات الإنسان في موضع ليس فيه أحد ممن يقوم به كأولاده وأقاربه وأهله، وليس فيه وصي له يقوم بشأنه، وليس فيه حاكم أو قاض يتولى أمر هذا الميت، ماذا نفعل في أموال هذا الميت؟ وماذا نفعل في تجهيزه للدفن؟ يعني هذا واحد مسافر مع مجموعة من أصدقائه في بلد بعيد ومات بينهم، ما في أحد من أقاربه وما في أحد من أوصيائه، يعني ما وصى لأحد، ولا يوجد حاكم أو قاضي يرجع إليه في الأمر، ماذا يفعلون بالنسبة للأموال التي معه؟ مع أموال في جيبه، مع أموال مثلا في السكن، وماذا يفعلون في تجهيزه؟ الأصل أن التجهيز أولى الناس بالتجهيز هو من؟ هو وصي الميت، إذا أوصى الميت أن فلان هو الذي يتولى تجهيزي فهو الذي يفعل ذلك، ثم يرجع إلى قرابته على ترتيب. فإذا كان في موضع ليس فيه وصي ولا حاكم، فماذا يفعل المسلمون الذين معه؟ قال رحمه الله: ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حوز تركته، يعني يأخذ التركة والأموال التي معه، وتكون هذه الأموال أمانة في يده لا يملكها، ويجب عليه أن يفعل فيها الأصلح من بيع أو غيره. فقد يكون الأصلح لهذه الأموال أن يحتفظ بها مثل الذهب والفضة ومثل الساعة الثمينة، يحتفظ بها ويعطيها بعد ذلك لتركة لورثة الميت. وقد يكون الأصلح أن يبيعها، كما لو كان هذا الميت عنده طعام، فلو أبقاه واحتفظ به حتى يصل إلى أهل الميت فسد، فالأصلح هنا أن يبيع هذا الطعام ويعطي ثمنه لأهل الميت. إذن نقول أول شيء فلمسلم أن يحوز المال الذي معه، ومعنى الحوز هو الأخذ، وليس مراد المراد أنه يتملك ويصبح ملكا له، إن المراد أن يحفظه لصاحبه حتى يعطيه لورثة هذا الميت، وتكون أمانة في يده فيفعل الأصلح فيها. إذا تلفت في يده بغير تعد ولا تفريط فلا يضمن، وإن فرط أو تعدى ضمن. طيب، هذا بالنسبة للتركة التي معه. ولاحظ أن المؤلف هنا ضبط الأمر بإيش؟ ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي. إذا مفهوم العبارة أنه لو مات الإنسان في موضع فيه وصيه أو يوجد قاضي أو حاكم يمكن أن يرجع إليه، فإن حفظ مال الميت يكون من صلاحيات أو مسؤوليات من؟ هذا الوصي أو إلى الحاكم والقاضي، فيذهب إلى القضاء ويقال هذه تركة فلان، هذه أموال فلان التي تركها. ماشي؟ طيب، هذا فيما يتعلق بمن مات في محل ومعه مال أو تركة. طيب، ماذا في بالنسبة لي، أو ما الحكم بالنسبة لي تجهيز هذا الميت؟ نقول يجهز هذا الميت الأصل من تركته، قال رحمه الله وتجهيزه منها. فهذا الميت يجهز من إيش؟ من التركة حقته، المال الذي تركه. فإن عدم هذا المال، ما عنده تركة، قال ومع عدمها منه، يعني ومع عدم تركة الميت، فإنه يجهز من مال المسلم الذي حضر الميت، فأصدقاؤه الذين معه يجهزونه من أموالهم إذا لم يكن عنده تركة، إذن يجهزه من مال المسلم الذي حضر هذا الميت. طيب، بعد ذلك نقول هل يرجع على تركته من أنفق عليه؟ نقول نعم، يرجع على تركته إذا كان نوى الرجوع أو استأذن في ذلك الحاكم أو القاضي. لو أنه استأذن القاضي في تجهيز الميت من المال فقال فأذن بذلك، فلمن أنفق من ماله في تجهيز الميت أن يرجع عليه. وقيد هذا صاحب الإقناع بألا ينوي التبرع، فإذا استأذن من القاضي لكنه نوى التبرع بهذا، يعني نوى هذا الذي قام بالتجهيز من ماله نوى التبرع، فإنه لا يرجع. طيب، إذن عرفنا أن التجهيز الأصل يكون من مال الميت، فإن لم يكن معه مال فإن الذي يجهزه هو من حضره من المسلمين بأموالهم هم. طيب، هل لهم أن يرجعوا ويأخذوا من التركة ما دفعوه في تجهيز الميت؟ نقول إذا نوى الإنسان الرجوع أو استأذن القاضي فإنه يرجع على تركة الميت ما لم ينوي التبرع. طيب، يبقى أخيرا يرجع على ماذا؟ نقول يرجع على تركة الميت، هذا الأصل. طيب، لو راح دور عن أهل هذا الميت وقال أعطوني من تركته قيمة التجهيز، قالوا أصلا فلان مات وما عنده ولا ريال، ليس عنده مال يجهز منه، فإنه يعود على من تجب عليه نفقة هذا الميت. هذا الميت لو مات بين أهله وما عنده فلوس، ما عنده أموال، من اللي يجهزه؟ يجهزه أقاربه، يجهزه الأب، فإن لم يكن الأب موجودا أو كان فقيرا فمن بعده من الأقارب على ترتيب بينهم، فيرجع من جهز الميت على تركته، فإن لم يكن فيرجع على من تلزمه نفقته. طيب، خلونا أرجع العبارة. قال وتجهيزه منها، وتجهيزه المراد هنا ويجب على من حضر هذا الميت أن يجهزه من تركة الميت، طيب، من مال الميت. ومع عدم تركة الميت، إذا ما في تركة الميت، فإنه يجهزه من ماله، يعني من مال نفسه، من مال هذا المسلم الذي حضر الميت، ويرجع على التركة وعلى من تلزمه نفقته. انتبه، قوله هنا وعلى من تلزمه نفقته، المراد يرجع على التركة، فإن لم توجد فيرجع على من تلزمه نفقته. إذن أو هنا أو الواو هنا ليست للجمع، ليس المراد يرجع على التركة وأيضا على أقارب الميت الذين تلزمهم نفقته، وإنما يرجع على التركة أولا، فإن لم توجد التركة فإنه يرجع بعد ذلك على من تلزمه النفقة. وشرط الرجوع أن ينوي الرجوع أو يستأذن الحاكم في الإنفاق والتجهيز في تجهيز هذا الميت. ويضاف شرط نقول واستأذن حاكما ما لم ينوي التبرع كما في الإقناع. طيب، انتهينا من هذا الفصل. طيب، الأصل في اللام فلمسلم أنها تفيد إيش؟ تفيد الجواز، صح؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الموضع يقول ليس المراد هنا الجواز في قوله فالمسلم، وإنما المراد الوجوب، فيجب على من كان حاضر المسلمين أن يحوز تركته حفظا للمال المحترم، واضح؟ ويحرر المذهب. التجهيز لا شك في وجوبه لأنه حق للميت، وتجهيز الميت أصلا فرض كفاية، وحفظ المال يحرر المذهب فيه، والله أعلم. نعم. إذا كان من كان الحاضر الميت غير مسلم ولا الحاضر غير مسلم؟ إذا كان الحاضر غير مسلم، إذا كان الحاضر غير مسلم فالأصل في مثل هذا أن يرجع إما إلى القاضي، إذا كان مثلا في قاضي مسلم أو حاكم مسلم، فإن لم يوجد فالظاهر أنه إذا كان يعني ينظر إلى العادل منهم أو الأمين منهم، الأمين، الكافر لا يوصف بالعدالة لكن يقال يرجع إلى الأمين منهم فيؤمر بحفظ هذا المال. لكن غالبا في مثل هذه الأحكام الشرعية حينما يقول يجب على من حضر أن يحوز المال هم يتكلموا على الوجوب الشرعي، والمخاطب بهذا الحكم والوجوب من هو المسلم. طيب ننتقل بعد ذلك إلى كتاب إيش؟ العتق. العتق، ولن نتحدث عن أحكام الفرائض، وقد جرت العادة في دراسة الفرائض أن تدرس في كتب ومتون مستقلة، وهذا لعله أفضل في تدريسها وتعليمها، لأنها تحتاج إلى تمارين في الغالب، تحتاج إلى متون موسعة، فقد تكون دراستها من متون الفقهاء المختصرة فيها شيء من الصعوبة، فجرت العادة في تدريس الفرائض أن تدرس في متون مستقلة. طيب تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: كتاب العتق. يسن عتق من له كسب، ويكره لمن لا قوة له ولا كسب، ولا تصح الوصية به، بل تعليقه بالموت وهو التدبير، ويعتبر من الثلث. وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة، وتكره لمن لا كسب له. ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى عتق وولاؤه لمنتقل إليه. وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله، وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها، أو محرمة عليه أو من أبيه، إن لم يكن وطئ الابن. وأحكامها كأمة إلا فيما ينقل. إن لم يكن عندك إيش؟ وطئ ولا وطئها؟ وطئ. طيب. تحت في الحاشية كده وطئها. ماشي. وأحكامها كأمة إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له. ومن أعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء، وهو أنه يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة النسب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب كتاب العتق، ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى حكم العتق وعددا من الصور والمسائل التي تتعلق به، كالتدبير والمكاتبة وحكم أمهات الأولاد، وختم بمسألة الولاء للمعتق. وأصل كلمة العتق في اللغة الخلوص، ويقال عتق العبد فهو عاتق، يقال عتق العبد فهو عاتق، ويقال هو عتيق، وتقول أعتقت العبد فهو معتق، إذن يتعدى بالهمزة، يقال أعتق العبد فهو معتق. ولا يصح أن يقال عتق العبد بالمبني المجهول، تقول عتق ولا تقول عتق، ولا يصح أن تقول العبد معتوق، واضح؟ لأنه لا يأخذ من الثلاثة وإنما يأخذ من الرباعي، فتقول العبد معتق لا معتوق. طيب، والعتق، طبعا العتق هو المصدر والعتق هو الاسم. العتق شرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وقولهم تحرير الرقبة يعني تحرير ذات الشيء، الرقبة معناها ذات الشيء. والواقع أن التحرير في العتق يكون لجميع البدن ولا يكون للرقبة فقط، لكنه لما كان الرق مثل الغل الذي يكون على رقبة الإنسان يمنعه من التصرف، فإذا عتق فكأنما أطلق رقبته من هذه، أو أطلقت رقبته من هذا الغل، ناسب أن يضاف التحرير إلى الرقبة فيقال هو تحرير الرقبة، بينما هو في الحقيقة تحرير للإنسان بالكامل لا لرقبته. والإجماع على صحة العتق وحصول القربة به، ومن ذلك ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى فك رقبة، والحديث والنصوص كثيرة في فضل عتق الرقاب. قال المصنف رحمه الله تعالى يسن عتق من له كسب ويكره لمن لا قوة له ولا كسب. بدأ المصنف هنا بحكم العتق فذكر له حالين. الحالة الأولى إذا كان للرقيق كسب فهذا يسن أن يعتقه، والمراد بالكسب يعني يستطيع أن يتكسب ويعمل. نعم، إذا كان للرقيق كسب، الرقيق لفظ يشمل الذكر والأنثى. طيب، وإذا قلنا العبد فهذا خاص بالذكر، وإذا قلنا الأمة فهذا خاص بالأنثى. إذا كان للرقيق كسب يعني قدرة على التكسب والعمل وجمع المال والإنفاق على نفسه فيسن عتقه لأنه ينتفع بذلك. ويضاف إلى هذا قيد فيقال يسن عتق من له كسب ولا يخشى منه الفساد، ولا يخشى منه الفساد. أما إذا كان يعلم أنه إذا عتق هذا العبد فيظن أنه يخشى منه الفساد بالسرقة أو بغير ذلك أو بظلم الناس فإنه لا يستحب أن يعتقه. الحالة الثانية إذا لم يكن للرقيق قوة ولا كسب فيكره أن يعتقه، هذا العبد لا يحسن صنعة ولا يحسن عمل ولا يستطيع أن يتكسب، فلا يستحب لسيده أن يعتقه بل يكره ذلك، لأن هذا العبد أو هذا الرقيق طالما هو في ملك سيده فنفقته واجبة على من؟ على السيد، ينفق عليه ويطعمه ويسقيه ويكسوه. فإذا عتق هذا العبد الذي لا كسب له ولا قوة ولا قدرة على تحصيل المال فإنه يصبح عالة على الناس ويحتاج إلى المسألة، لأن سيده لن ينفق عليه بعد ذلك، نفقته تسقط بإعتاقه. وفي قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا إشارة إلى هذا التفصيل، لأن المكاتبة هي وسيلة من وسائل تحصيل العتق، والله جل وعلا أمر بها وحث عليها بشرط، قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ومعنى خيرا في هذا الموضع يعني خيرا في أموالهم أو خيرا في دينهم وخيرا في دنياهم. خيرا في دينهم يعني إذا كان يعلم في هذا العبد أمانة وصلاحا فهو يعلم أنه لن يعني عتقه لن يؤدي به إلى الفساد والانفلات. والصلاح والخير في الدنيا بأن يكون له كسب أو قادر على التكسب. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. طيب، يسن عتق من له كسب ويكره عتق من لا قوة له ولا كسب. ثم قال ولا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت وهو التدبير ويعتبر من الثلث. هذه المسألة الثانية في هذا الفصل أو في هذا الكتاب، وهي مسألة التدبير. والتدبير أيها الأخوة هو تعليق العتق بالموت، تعليق العتق بالموت بأن يقول السيد لعبده مثلا أنت حر بعد موتي، أو أنت عتيق بعد موتي، أو إذا مت فأنت حر لوجه الله. هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى التدبير. والتدبير هو صورة من صور تعليق العتق. تعليق العتق قد يكون بشيء، إذا جاء زيد فأنت حر لوجه الله، إذا فعلت كذا فأنت حر، أو إذا فعلت كذا فأنت عتيق. هذا تعليق بفعل أو بأمر أو بزمان. والتدبير هو صورة من صور التعليق لكنه تعليق خاص، تعليق للعتق بموت السيد. هذا هو التدبير. يقال دبر الرجل عبده تدبيرا، ويقال أعتقه عن دبر يعني علق عتقه بموته. فالسيد مدبر والعبد الذي علق عتقه بالموت إيش؟ مدبر. وسمي بذلك لأن الموت دبر الحياة، أو لأن عتق العبد يكون دبر حياة سيده، يعني بعد حياة سيد نعم يكون بعد موت سيده. ولفظ التدبير أيها الأخوة خاص بالعتق بعد الموت، يعني لا يقال في بقية التصرفات التي بعد الموت لا يقال عنها تدبير. من أوصى بمال بعد الموت أو أوصى بوقف بعد الموت لا يقال هذا دبر العمارة مثلا ولا دبر الأرض، التدبير خاص بالعتق. قال رحمه الله تعالى ولا تصح الوصية به بل يصح تعليق العتق بالموت وهو التدبير. هنا مسألتان، المسألة الأولى حكم الوصية بالعتق وصورتها، شو الفرق بين المسألتين؟ المسألة الأولى حكم الوصية بالعتق، وصورتها أن يقول السيد: إذا مت فأعتقوا عبدي فلانا، إذا مت فأعتقوا عبدي فلان، أو إذا مت فأعتقوا من ثلث تركتي عبدا. هذه وصية بإيش؟ بالعتق، ما هي تدبير. التدبير أن يقول لعبده: إذا مت فأنت حر لوجه الله، أو أنت حر بعد موتي. واضح؟ فرق بين المسألتين. فالمسألة الأولى وهي الوصية بالعتق: إذا مت فأعتق عبدي، أو إذا مت فأعتق من ثلث مالي عبدا. المصنف هنا قال إنها لا تصح، قال: ولا تصح الوصية به، يعني بالعتق. وهذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال، لأن الوصية بالعتق وصية صحيحة وتعتبر من ثلث المال. ولذلك قال الشيخ ابن جامع رحمه الله في شرح هذا الكتاب، قال: الذي يظهر أن هذه العبارة وهي عدم صحة الوصية بالعتق غير صحيحة. وقال: إن صحة الوصية بالعتق إذا خرج من الثلث أشهر من أن تذكر. فهذا الموضع فيه إشكال في عبارة المؤلف رحمه الله تعالى. وأما المسألة الثانية في كلام المصنف فهي صحة التدبير، قال: بل تعليقه بالموت، يعني بل يصح تعليق العتق بالموت، وهذا هو التدبير، كأن يقول السيد لعبده: إذا مت فأنت حر لوجه الله، أو عبدي فلان عتيق بعد موتي. فهذا هو التدبير وهو صحيح. طيب، انتبه لي لقضية، وهي هذا التدبير الذي ذكرناه هل يعتبر وصية فتجري عليه أحكام الوصايا؟ شوف، إذا قال السيد لعبده: إذا مت فأنت حر لوجه الله، هل هذه وصية ولا تعليق؟ ها يا شيخ، هذا وصية، لا تعتبر وصية، تعتبر تدبير. طيب، أنا سؤالي: التدبير هذا بهذه الصيغة: إذا مت فأنت حر لوجه الله، هذا التدبير هل نعامله معاملة الوصايا أم معاملة التعليق؟ عائشة، التعليق، معاملة الوصايا. أيوة، هو من جهة كونه يقع بعد الموت يشبه الوصايا، ومن جهة أخرى هو يبتعد أو لا يشابه الوصايا. الحقيقة أن هذه المسألة وهي مسألة التدبير، التدبير ليس من باب الوصايا، وإن كان يشابهها في بعض الأحكام وفي بعض، يعني وفي الصورة الظاهرة، لكنه ليس من باب الوصية، وإنما هو من باب التعليق. ولذلك قال في المنتهى وشرحه، قال: وليس التدبير بوصية، بل تعليق العتق بالموت. وينبني على هذا إيش؟ قال: فلا يبطل التدبير، فلا يبطل التدبير بإبطال ولا رجوع. الوصية يصح أن يرجع فيها الإنسان، لو قال: وصيت لك بسيارتي بعد الموت، ممكن يرجع، لكنه لو قال لعبده: إن مت فأنت حر لوجه الله، فهذا تعليق، والتعليق لا يصح إبطاله ولا رجوعه ولو وافق العبد. واضح؟ كما أنه لو قال لعبده: إذا جاء يوم الاثنين القادم فأنت حر لوجه الله، فهذا التعليق لا يصح الرجوع فيه ولا يصح إبطاله. فكذلك التدبير، إذن ينبني على كون التدبير تعليقا لا وصية أنه لا يصح إبطال التدبير ولا الرجوع فيه. وينبني كذلك أن التدبير لا يتوقف على قبول العبد، بخلاف الوصية فإنها تتوقف على قبول الموصى له، الموصى له لازم يقبل الوصية، والتدبير لا يتوقف على قبول العبد. فحتى لو ما وافق العبد على هذا الكلام فإنه يعتق بعد موتي، فإنه يعتق بعد موتي من المدبر. نعم، لا، هذا الموضع ما في فرق، لأنه العبد المدبر يخرج من الثلث بعد سداد الديون والواجبات. يعني في هذه الجزئية حيجي معنا في كلام المؤلف أنه يشبه الوصايا، فهو يخرج من الثلث إن بقي بعد الواجبات والديون شيء. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى، قال: ويعتبر من الثلث. هذا الموضع أو هذه المسألة، ويعتبر من الثلث، يعني يشترط في عتق العبد المدبر أن يخرج من ثلث مال السيد، وذلك بأن تكون قيمة هذا العبد المدبر في يوم موت سيده مساوية لثلث التركة أو أقل من ذلك، واضح؟ إذن يشبه، نقول أن التدبير يشبه الوصية في هذا الجانب، الوصية تخرج من ثلث المال وكذلك التدبير يخرج من ثلث المال. فإذا كانت قيمة العبد في يوم موت سيده، إذا كانت قيمته مثل قيمة ثلث التركة أو أقل فإنه يعتق بذلك، وإن كانت أكثر فإنه يعتق منه بقدره كما ذكرنا سابقا. طيب، هذا المدبر، عرفنا معنى المدبر وعرفنا حكم التدبير بعد الموت أنه يعتق بموت سيده، ما حكم المدبر في أثناء حياة سيده، يعني بعد التدبير وقبل موت السيد؟ نقول أولا، هذا العبد المدبر رقيق يصح لسيده أن يستخدمه مثل سائر الرقيق، طيب، ويصح لسيده أن يعتقه حالا لو أراد، لو أراد أن يعتقه فله ذلك، ويصح لسيده أن يهبه وأن يوقفه وأن يبيعه، واضح؟ يصح أن يبيعه، لكنه فإذا دبر عبدا ثم باعه فهذا العبد يبطل تدبيره عند المشتري، واضح؟ يبطل تدبيره عند المشتري. فإذا عاد العبد المدبر إلى ملك سيده الأول الذي دبره عاد التدبير، يعني هذا الرجل عنده عبد، قاله إذا مت فأنت حر لوجه الله، فرح، بعد أسبوع باعه لجاره، طيب، باعه لجاره، أصبح العبد ملك لمن؟ ملك للجار. الآن في هذه الصورة لو مات السيد الأول العبد سيبقى كما هو، واضح؟ لو مات الجار الذي اشترى العبد العبد سيبقى كما هو، واضح؟ لكن لو أن سيده الأول الذي دبره استعاده، إما لعيب ظهر فيه أو مثلا استعاده اشترى مرة ثانية، فإن التدبير يبقى ويعود إلى حاله. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة، وتكره لمن لا كسب له. وتسن، يعني يسن للعبد للسيد أن يكاتب الرقيق الذي علم فيه خيرا، ومعنى الخير هنا الكسب والأمانة. بدأ المصنف رحمه الله في بيان أحكام المكاتبة. يقال كاتب السيد عبده مكاتبة وكتابة، إذن مصدر كاتبة مكاتبة وكتابة، ولذلك في الآية: والذين يبتغون الكتاب، الكتاب هذا مصدر، كاتب يكاتب مكاتبة وكتابة. فالعبد يقال له مكاتب، ويقال له أيضا مكاتب، يقال له مكاتب ومكاتب لأن الكتابة حصلت من الطرفين، فالعبد مكاتب ومكاتب أيضا، لكن العادة أنهم يقولون أو الغالب أنهم يقولون العبد مكاتب والسيد، العبد مكاتب والسيد مكاتب، أو عذرا يقولون السيد هو المكاتب والعبد مكاتب، هذا هو الغالب، ولو عكسنا أيضا صحيح. طيب، الفقهاء يقولون أحيانا باب الكتابة أو أحكام الكتابة بدلا من كلمة المكاتبة، وهذا فيه تسامح كما قال الفيومي رحمه الله، لأن الكتابة ليست مصدر كاتب يكاتب مكاتبة، بل الكتابة هي اسم للمكتوب، هذا من جهة اللغة. وأما في الشرع فما معنى المكاتبة؟ انتبه معايا، معنى المكاتبة، ومن خلال المعنى سنعرف بعض شروط المكاتبة الصحيحة. المكاتبة هي أن يبيع السيد لرقيقه نفسه بمال معلوم مؤجل في ذمة الرقيق، منجم، يعني مقسط على قسطين فأكثر، يعلم قسط كل نجم ومدته. هذا باختصار، أن يبيع السيد لرقيقه نفسه بمال معلوم مؤجل لا حال في ذمة هذا الرقيق، وهذا المال منجم يعني مقسط، ما هو دفعة واحدة وإنما على أقساط، على قسطين فأكثر، ولا بد أن يعلم قسط كل نجم ومدته. على سبيل المثال، هذا رجل عنده عبد، فطلب العبد من سيده المكاتبة، قال: أريد أن أشتري منك نفسي. فقال السيد لعبده: كاتبتك أو بعتك نفسك على أن تدفع لي في كل شهر 3000 ريال في نهاية كل شهر لمدة 5 سنوات، فإذا وفى العبد بذلك، يعني دفع هذا المبلغ المتفق عليه في كل شهر ودفعه إلى آخر قسط إلى آخر النجم، فإن العبد يعتق بذلك، فإن العبد يعتق بذلك. ماشي؟ طيب، هذا معنى المكاتبة. والمكاتبة في الحقيقة بيع، فإن العبد فإن السيدة يبيع العبد نفسه، ولذلك لا تصح إلا برضا الطرفين، لا بد فيها من رضا السيد ورضا العبد المكاتب. والإجماع منعقد على مشروعية الكتابة لقوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وأما حكم المكاتبة فقد ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة، وتكره لمن لا كسب له. إذن عندنا حالتان: الحالة الأولى إذا علم السيد في رقيقه خيرا، والمراد بالخير هنا الكسب والأمانة، إذن عنده قدرة على التكسب وعنده كذلك أمانة في دينه، فيستحب له أن يكاتبه. والحالة الثانية إذا علم السيد أن رقيقه لا يحسن الكسب أو لا أمانة له، فتكره المكاتبة لئلا يصير كلا على الناس ويحتاج إلى المسألة. والمذهب أنه يكره أيضا أن يكاتب من خيف منه الفساد، أو خيف أن يرتد ويلحق بدار الكفار ودار الحرب، فإذا خاف السيد من هذا الأمر فإنه يكره له أن يكاتب عبده. وإذا تحقق أو غلب على ظنه فساد العبد بالمكاتبة أو رجوعه إلى ديار الكفر طيب أو الردة، فإنه يحرم عليه أن يكاتب العبد، فهذه الحالة يحرم فيها أن يكاتب عبده. ودليل هذه المسألة قول الله سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب، الكتاب هنا مصدر كاتبة، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، الخطاب هنا للسادة الأحرار، فهم الذين يملكون مما ملكت أيمانكم، ويدخل في هذا العبد ويدخل في ذلك كذلك الأمة. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم هذا أمر، لكنه عند جماهير أهل العلم محمول على الاستحباب لا على الوجوب، ولذلك هنا قلنا يسن عتق من له كسب ولم نقل يجب. الجمهور أن هذا الأمر للاستحباب لا للوجوب، والذي صرفه من الوجوب إلى الاستحباب قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ويدخل في ذلك المكاتب. ولأن الرقيق لو طلب من سيده أن يبيعه لغيره فإنه لا يجب عليه أن يجيبه، ولو طلب الرقيق من سيده أن يعتقه لم يجب عليه ذلك. وحاصل الكتابة هو البيع والعتق، فكما لا يجب ما سبق لا تجب الكتابة أيضا. إذن هذا وجه الاستدلال المذهب في هذه المسألة على استحباب الكتابة بشرط: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فمفهوم المخالفة أنه إن لم نعلم فيهم خيرا فلا نؤمر بمكاتبتهم. طيب، عرفنا من هو المكاتب وما حكم الكتابة، بقي أن نعرف الأحكام التي تترتب على عقد الكتابة. الآن اتفق السيد مع عبده على هذا العقد أن يبيعه نفسه بثمن معلوم مؤجل في أقساط معلومة، يعرف في كل قسط كم سيدفع، ولا يشترط في أقساط الكتابة أن تكون متساوية. ممكن مثلا نقول له مثلا الشهر الأول تعطيني 1000 ريال وما بعد ذلك من الشهور تعطيني 500، ما في مشكلة. طيب، أو السنة الأولى كذا والسنة الثانية كذا. طيب، نقول بالنسبة لأحكام المكاتب: أولا، هذا المكاتب هل هو عبد ولا حر؟ ها، قبل الوفاء وقبل السداد نقول هو عبد حتى يسدد جميع الأقساط المتفق عليها. قال صلى الله عليه وسلم: المكاتب قن ما بقي عليه من كتابته درهم. فإذا أدى جميع الأقساط فإنه يعتق مباشرة، وإذا أدى بعض الأقساط وعجز عن البقية فهو قن خالص لا يعتق منه شيء، يعني يعود قنا خالصا كما كان. طيب، لو أن هذا المكاتب تأخر عن السداد في الوقت المتفق عليه فإنه يجوز لسيده أن يفسخ العقد عقد المكاتب بينهما فيعود المكاتب قنا كما كان. الأمر الثاني فيما يتعلق بالمكاتب، المكاتب يملك كسبه ويملك نفعه ويحق له أن يتصرف بالبيع والشراء والإجارة والاقتراض، وهذا يختلف فيه المكاتب عن بقية الأرقاء. الأصل في الرقيق أنه لا يملك، والأصل في الرقيق أنه لا يتصرف، لا يبيع ولا يشتري إلا بإذن سيده، بخلاف المكاتب فإنه يملك ما اكتسبه ببيع أو شراء أو غير ذلك، ويملك كذلك نفعه فله أن يتصرف في بمنفعة نفسه فيما شاء، ويحق له أن يبيع ويشتري ويستأجر ويقترض، لأن الكتابة إنما شرعت لعتق هذا العبد، ولا يحصل ذلك إلا بتحصيل مال الكتابة، ولا يحصل هذا إلا بالعمل والتكسب، فهو إذن يملك ذلك، ويختلف عن القن غير المكاتب في هذه المسائل. طيب، لو أن السيد كاتب عبده، هل يجوز له أن يبيعه بعد ذلك؟ ها، اتفق معاه، هل يجوز له أن يبيعه؟ الجواب نعم، يجوز أن يبيعه، والبيع لا يبطل عقد الكتابة، فتنتقل ملكية هذا العبد المكاتب إلى المشتري، وتبقى المكاتبة على حالها، فيؤمر هذا العبد أو فيطالب هذا العبد أن يدفع بقية مال الكتابة للمشتري. واضح؟ اتفقوا مثلا الكتابة على 5 سنوات، ودفع 3 سنوات وباقي 2 سنين، فإذا باعه السيد لمشتري فإنه يدفع لهذا المشتري أقساط 2 سنوات المتبقية. إذن يجوز للسيد أن يبيع مكاتبه أو يهبه أو يوصي به، وهذا لا يفسخ عقد المكاتبة، ويقوم الشخص الذي انتقل إليه المكاتب مقام السيد الأول، فيدفع له المكاتب ما تبقى من أقساط الكتابة المتفق عليها. ودليل هذا قصة بريرة رضي الله عنها، لما كاتبها قومها أو كاتبها أهل البيت الذين كانت عندهم، ثم اشترتها عائشة رضي الله عنها، فهنا انتقلت ملكية هذه الأمة المكاتبة إلى عائشة رضي الله عنها، فدل على صحة بيع المكاتب، ويقاس على ذلك البيع والهبة والوصية ونحو ذلك. طيب، ويقاس على البيع الهبة والوصية ونحوهما. طيب، قال: فإن أدى عتق، يعني متى ما أدى المكاتب ما عليه من دين الكتابة إلى سيده الذي اشتراه فإنه يعتق، لقول صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فمفهوم المخالفة أنه إذا سدد كل الأقساط ولم يبق عليه درهم فإنه لا يكون عبدا. وإن بيع المكاتب فأدى بقية الدين إلى سيده الجديد المشتري فإنه يعتق كذلك، ويكون ولاؤه لمن؟ للسيد الجديد الذي انتقل إليه، لا للأول الذي عقد معه عقد الكتابة ابتداء. طيب، عرفنا المدبر وعرفنا المكاتب، هل يصح لمن دبر عبدا أن يكاتبه؟ يعني واحد قال لعبده: إذا مت فأنت حر لوجه الله، ثم قال له العبد: أريد أن أشتري نفسي، يصح أن يكاتبه أو لا؟ يصح، لأنه يستفيد بذلك ويعتق قبل وفاة السيد. وكذلك إذا دبر مكاتبه، لو واحد بينه وبين عبد عقد مكاتبة ثم قال له: إذا مت فأنت حر لوجه الله، فيصح أيضا، ويصبح لهذا العبد عنده سببين للعتق: إذا أدى دين الكتابة عتق، وإذا مات السيد عتق، فأيهما حصل أولا عتق به. طيب، والكتابة الصحيحة كما ذكرنا عقد لازم، لا يملك أحد الطرفين أن يفسخها، ولا تنفسخ الكتابة بموت السيد، وإنما يبقى العقد ويقوم ورثته مقامه. وأما إذا مات المكاتب قبل الوفاء فإنها تنفسخ، إذن تنفسخ الكتابة بموت العبد المكاتب لا بموت سيده. انتهينا من أحكام المكاتب، وبقيت معنا أحكام أمهات الأولاد في هذا الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا من أحكام المكاتب، وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك حكم أمهات الأولاد. قال رحمه الله تعالى: وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله. وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله، وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها، أو محرمة عليه، أو من أبيه إن لم يكن وطئها الإبن. طيب، أول شيء، من هي أم الولد؟ من هي أم الولد؟ نستطيع أن نعرفها باختصار، نقول هي الأمة التي ولدت من سيدها فوضعت ما فيه صورة إنسان. انتبه معي، الرجل إذا كان عنده جارية يملكها، يعني أمة يملكها، هذه الأمة قد تكون للخدمة فقط، للخدمة ونحو هذا، فهذه يقال فيها أمة، يقال فيها جارية. فإذا اتخذها للاستمتاع والوطء فإنها تسمى السرية، تسمى السرية. وسميت السرية قيل من السرور لأنها تسر صاحبها، وقيل من السر لأنه يسر بذلك، وقيل غير هذا. هذه تسمى السرية، الأمة التي يطأها سيدها. فإذا أنجبت من سيدها فوضعت ما فيه صورة إنسان فهذه هي أم الولد. إذن عرفنا ما معنى أم الولد، الأمة التي ولدت من سيدها فوضعت ما فيه صورة إنسان. هذا باختصار، وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى بعض التفاصيل. قال رحمه الله في تعريف أم الولد: وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها أو محرمة عليه، إلى آخره. إذن أم الولد هي الأم، هي الأمة التي ولدت ما فيه صورة إنسان، يعني وضعت شيئا فيه صورة الإنسان، له رأس وله أيدي وله أرجل، ولو كانت هذه الصورة صورة خفية لم تتبين بالكامل. وهذا لا يكون قبل 80 يوما من الحمل، هذا لا يكون أبدا قبل 80 يوما من يوم الحمل. انتبه، الحمل يكون في أول 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوم ثانية إلى 80. فهذه 80 لا يتبين فيها خلق إنسان، أول 80 يوم بعد الحمل لا يتبين فيها خلق الإنسان. ثم ما بين اليوم 81 إلى اليوم 90 هذه الفترة محتملة، تكون فيها المضغة مخلقة أو غير مخلقة، قد يتبين فيها خلق الإنسان وقد لا يتبين. وفي اليوم 91 وما بعد الغالب أنه يتبين فيها خلق الإنسان. فهذه الأمة إذا وضعت من سيدها بعد 60 يوم فهذا غالبا بل دائما لا يوجد فيه شيء من خلق الإنسان، واضح؟ هذا الشيء الذي وضع تكون علقة لم يتبين فيها خلق الإنسان، ولو وضعت بعد 100 يوم أو 120 يوم فهذه يتبين فيها خلق الإنسان غالبا. وما بين 81 والتسعين يوم هذه محتملة، قد يتبين وقد لا يتبين. إذن حتى تصبح الأمة أم ولد لابد من أن تضع شيئا يتبين فيه خلق الإنسان، ولو كانت فيه صورة خفيفة غير واضحة وظاهرة، ولا بد أن يكون هذا الجنين من مالك لها، يعني من سيدها الذي يملكها. فقول المؤلف هنا هي من ولدت من مالك، إذن هذا الجنين وهذا الولد ولدته ممن؟ من مالكها. ولو كان يملك بعضها، هذا لا يمنع أن تصبح أم ولد، يعني لو كانت هناك جارية مشتركة بين مالكين، هذا يملك نصفها وهذا يملك نصفها، الأصل في هذه الجارية أنه لا يصح لأحد منهما أن يطأها لأنها لم تتمحض له ملكا. لكن لو فعل ذلك من يملك نصفها فولدت منه فإنها تصبح أم ولد له، فإنها تصبح أم ولد له ويضمن لشريكه قيمة قسطه. طيب، إذن ولو كان يملك بعضها، ولو كانت هذه الأمة محرمة على سيدها كالأمة المجوسية فإنه يحرم وطؤها، لكن لو فعل ذلك فأنجبت فإنها تصبح أم ولد. إذن هذه الأمة التي ولدت جنينا من مالكها، سواء كان وطؤه لها مباحا أو محرما، سواء كان يملكها بالكامل أو يملك بعضها. ويلحق بذلك أيضا إذا ولدت الأمة من أبي مالكها، لأن قلنا أن الأب له أن يتملك من مال ولده، وطالما أنه له أن يتملك إذن فيه شبهة ملك، هنا توجد شبهة ملك. فإذا وطئت من أبي مالكها ولم يكن المالك قد وطئها قبل ذلك فهذه أيضا تصبح أم ولد. أما لو كان مالكها وسيدها قد وطئها فلا يجوز لأبيه أن يطأها بعد ذلك، فلو أنجبت منه، لو حصل وأنجبت منه لا عبرة بذلك. وهذا معنى قول المؤلف هنا، قال: وهي من ولدت ما فيه صورة ولو صورة خفية. وهذا الولد وضعته إما من مالك الذي يملكها كلها أو يملك بعضها، ولو كانت محرمة عليه، قلنا مثل الأمة المجوسية التي لا يجوز له أن يطأها، أو من أبيه، يعني ولدت من أبي المالك إن لم يكن وطئها الإبن. عرفنا من هي أم الولد، وبقي أن نعرف حكمها الذي تتميز به عن بقية الإماء. وخلاصته أن أم الولد في حياة سيدها هي كسائر الإماء، إلا أنها لا يصح أن تباع ولا أن يعني يفعل شيئا فيما في معنى البيع. فإذا توفي سيدها عتقت. قال رحمه الله تعالى: وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله. هذا حكم أم الولد بعد وفاة سيدها، تعتق فورا بمجرد موته، ولو لم يكن عنده مال غيرها، ولو لم يكن عنده مال غيرها، فهي تعتق من كل المال لا من ثلث المال، ليس لها حكم الوصية، وإنما تعتق مباشرة. حتى لو كان عليه ديون وكان عليه واجبات مالية لا عبرة بهذا كله، تعتق بمجرد الموت. طيب، قال: وأحكامها كأمة إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له. وهذا حكم أم الولد في حياة سيدها، حكمها أنها كسائر الإماء في الخدمة وفي الاستمتاع وفي وجوب الإنفاق عليها. ويستثنى من ذلك ما ذكره المؤلف، وهو أن كل ما ينقل ملكيتها فلا يجوز، يعني لا يصح أن تباع ولا أن توهب ولا أن توقف، ولا يصح ما يراد به نقل الملك مثل الرهن، لا يصح أن يرهن أم الولد، لأن الرهن قد يؤول إلى البيع وأم الولد لا تباع. فعرفنا إذن حكم أم الولد في حال حياة سيدها، تبقى عنده وتبقى أمة تحت ملكه، فإذا مات السيد عتقت أم الولد. طيب، وقد روي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقضى بذلك عمر رضي الله عنه ووافقه جماهير الصحابة، قضى أن لا تباع أمهات الأولاد. ويستثنى أيضا، قال: وأحكامها كأمة إلا فيما ينقل الملك. ويستثنى أيضا التدبير، فلا يصح تدبير أم الولد لأنه لا فائدة منه. سبقنا معنى التدبير، وأنه سبب للعتق بعد الموت، صح؟ من علق عتق غلامه أو أمته على موته فهذا تدبير، وهو سبب للعتق بعد الموت. وذكر المصنف هنا الاستيلاد، وأنه أيضا سبب للعتق بعد الموت. الاستيلاد مراد به إذا استولد أمته فصارت أم ولد. لكن ما الفرق بينهما، وأيهما أقوى؟ أيهما أقوى، التدبير أم الاستيلاد؟ الاستيلاد أقوى، لأنه يخرج من جميع المال، والتدبير يخرج من الثلث. والاستيلاد كذلك، ولكون الاستيلاد أقوى فالاستيلاد لا يجتمع مع التدبير. إذا كانت الأمة مدبرة ثم ولدت من سيدها فقد أصبحت أم ولد وبطل التدبير، واضح؟ وإذا كانت هذه الأمة أم ولد فقال لها سيدها: إذا مت فأنت حرة لوجه الله، فهذا التدبير لا قيمة له ولا عبرة به، لأنه لا فائدة منه، وهو أضعف من الاستيلاد. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ومن أعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء، وهو أنه يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة النسب. من أعتق رقبة، هذا واضح، أو عتقت عليه. سبق معنا أن الرقيق سبق معنا أن من الرقيق ما يعتق إذا ملكه الإنسان، وذكرنا أن من ملك ذا رحم محرم فإن هذا الرقيق يعتق بمجرد التملك. فمن اشترى مثلا أخاه أو اشترى عمته أو اشترى أخته، فإنه فإنها تعتق بمجرد الشراء، وكذا لو ورث أحدا منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. إذن هنا لاحظ أنهم يعتقون عليه أو يعتقون عليه ولو لم يعتقهم، ولو لم يقل مثلا: أنتم أحرار لوجه الله. واضح؟ والعتق هنا يكون بالفعل، وهو التملك، وهو التملك. وضابط ذي الرحم المحرم كما ذكرنا سابقا: كل أنثى لا يجوز له أن يتزوجها بسبب النسب، فيدخل في ذلك الأخت والأم والأخت والأم والجدة والخالة والعمة، وكذلك يدخل في ذي الرحم المحرم كل ذكر لو قدر أنه كان أنثى لم يجوز له أن يتزوجها للنسب. وقولنا للنسب هذا يخرج الرضاع والمصاهرة، فلا عبرة بهما في هذه المسألة. طيب، إذا نرجع لعبارة المؤلف، قال: ومن أعتق رقبة أو عتقت عليه أو عتقت عليه، مثل من اشترى، من وجد أخته تباع فاشتراها، يعني هذا رجل حر أو كان عبدا ثم عتق ووجد أخته تباع فاشتراها، بمجرد الشراء تعتق عليه. قال: فله عليها الولاء، له الولاء على هذه الرقبة، يكون الولاء للمعتق، الذي يكون الولاء للمعتق، يعني يكون الولاء للمعتق على العتيق. طيب، العتيق الذي أصبح حرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما الولاء لمن أعتق. وينبني على هذا أن هذا العتيق إذا مات ولم تكن له عصبة من النسب يرثونه، فإن الذي يرثه من هو؟ من أعتقه، الذي يرثه هو المعتق. قال: وهو أنه يصير عصبة لها مطلقة، يعني لهذه الرقبة التي أعتقها يصير عصبة لها مطلقة، مطلقة يعني ذكرا كان أو أنثى، عند عدم عصبة النسب. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من أحكام العتق، وننتقل بعد ذلك إلى كتاب النكاح. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا، ويجب على من يخافه، ويسن نكاح واحدة حسيبة دينة أجنبية بكر ولود، ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة، وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه ومن أمه، وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له، وتعريض بخطبة رجعية، وخطبة على خطبة مسلم أجيب، وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكلام على، أو هنا يبدأ الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن، يبدأ الكلام على كتاب النكاح، وهذا أوان الشروع في الربع الثالث من أرباع الفقه. وقد ذكرنا مرارا أن أبواب الفقه تنقسم إلى أربعة أرباع، أو أن الفقه ينقسم إلى أربعة أرباع: عندنا العبادات، ثم المعاملات المالية، ثم النكاح وتوابعه، مراد ما يقال، ما يسمى بفقه الأسرة أو فقه الأحوال الشخصية، ثم بعد ذلك يأتي الكلام على الجنايات والحدود وما يتبع ذلك. والفقهاء رحمهم الله يبدؤون بالعبادات تقديما لأمر الدين على أمر الدنيا، ثم بالمعاملات المالية، لأن الغالب أن الحاجة إليها أعم وأكثر، وتكون قبل النكاح، فإن الإنسان يبيع ويشتري ويتاجر ويحصل المال ثم بعد ذلك يتزوج، هذا في الغالب. فإذا حصل المال تزوج، فإذا تزوج وتيسرت أموره، ها بدأت المشاكل، ها طيب، لا يلزم أن تصير مشاكل، لكن عموما لن يتكلموا عن أحكام الطلاق والخلع إلا بعد الأصل وهو النكاح، وفي الأخير الجنايات والحدود، لا قدر الله صار شيء فيذكرون أحكام الجنايات والحدود وتوابعها في الأخير. كتاب النكاح، النكاح في اللغة لفظ يطلق على معان، يطلق النكاح على الوطء، ويطلق كذلك على العقد، واختلف أهل اللغة أيهما هو الحقيقة وأيهما هو الأصل، ويطلق أيضا على الجمع، ولا يعنينا تحرير مثل هذا، إنما يعنينا المعنى الشرعي. المعنى الشرعي للنكاح هو العقد، عقد التزويج، هذا هو الحقيقة في لفظ النكاح. وكل المواضع التي وردت في القرآن ورد فيها لفظ النكاح فالمراد به عقد التزويج، إلا موضع واحد وقع الخلاف فيه، وهو قوله سبحانه وتعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قيل أن المراد هنا هو الوطء بدلالة قوله تعالى: حتى تنكح زوجا. وقيل لا، المراد بالنكاح هنا العقد على الأصل، وإنما استفيد اشتراط الوطء لإباحتها لزوجها الأول عن طريق السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. إذن لفظ النكاح في الشرع هو حقيقة في عقد التزويج، وقد يطلق على الوطء أحيانا. والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع. فأما من الكتاب فالآيات فيه كثيرة، كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وانعقد الإجماع على مشروعيته، وهو أمر ظاهر. طيب، قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح يسن مع شهوة من لم يخف الزنا. النكاح له أربعة أحكام، قد يكون مسنونا، وقد يكون واجبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون محرما. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالأصل فيه، وهو الاستحباب، فقال: يسن مع شهوة من لم يخف الزنا. إذن هذه الحالة الأولى، متى يسن النكاح؟ نقول: يسن لمن كانت له شهوة، لمن كانت له شهوة لكنه لا يخاف الوقوع في الزنا، فهذا يستحب له أن يتزوج. وقولنا يستحب إذن لا يجب، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء، هذا الذي عليه جمهور الفقهاء، لأن الله تعالى قال: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فخير بين هذا وهذا، أو يعني قال هذا أو هذا، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فإما النكاح وإما التسري. وإذا كان التسري ليس بواجب فالنكاح كذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا محمول عند جماهير الفقهاء على الاستحباب، على الاستحباب لا على الوجوب. إذن صار الأصل في النكاح أنه مستحب وليس بواجب، هذا المذهب وهو قول الجمهور كما ذكرت. طيب، إذن الحالة الأولى، الحالة التي يستحب فيها النكاح، من كانت له شهوة ولا يخاف من الوقوع في الزنا، فهذا يستحب له أن يتزوج. طيب، الحالة الثانية، قال: ويجب على من يخافه. ويجب على من يخافه، الحالة الثانية هي الوجوب في من كانت عنده شهوة وخاف من الوقوع في الزنا إذا ترك النكاح، فهذا يجب عليه أن يتزوج تحصيلا للعفة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن ويجب على من يخافه، ولو كان خوفه على وجه الظن، يعني يظن أنه لو ترك النكاح ربما وقع في الزنا، فيجب عليه أن يتزوج. ومفهوم قول المؤلف يسن مع شهوة أن الإنسان إذا لم تكن له شهوة أصلا كالعنين، أو الذي ذهبت شهوته لكبر أو مرض، فهذا لا يدخل في هذا الموضع، إذن لا يسن له أن يتزوج، والمذهب أنه يباح له الزواج، وهذه الحالة الثالثة، فيباح الزواج لمن ليست له شهوة، إذا كان قادرا على أمر الزواج من الإنفاق ونحو ذلك. طيب، ثم انتقل رحمه الله تعالى، هناك حالة يحرم فيها الزواج، وهي الزواج في دار الحرب لغير الضرورة، لغير الضرورة، فالمذهب أن هذا ممنوع، لأنه أو أن الأصل فيه التحريم ما لم تكن ضرورة، لأنه قد يؤدي إلى استيلاء الكفار في دار الحرب على أهله وأولاده، فالأصل فيه المنع. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى مبينا لنا الصفات المحمودة التي ينبغي طلبها في المرأة، فقال: ويسن نكاح واحدة حسيبة دينة أجنبية بكر ولود. هذه ست صفات. الصفة الأولى أو الأمر الأول هنا، المستحب أن تكون المرأة واحدة، فالمذهب أن الاقتصار على زوجة واحدة أفضل من التعدد. قال صاحب الإقناع: يستحب أن لا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف، وهذا قيد في المسألة، إن حصل بها الإعفاف. لماذا؟ قالوا: لأن الزواج من واحدة أدعى إلى العدل وأسلم للإنسان في دينه فإذا حصل بذلك المقصود فإنه لا يستحب أن يزيد على ذلك. وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا ليس على سبيل الحث في التعدد. الصحيح أن هذه الآية لا يستدل بها أو لا يصح الاستدلال بها على أن الأصل هو التعدد، ولا أن الشريعة تحث على التعدد من هذه الآية، لا، هذه الآية جاءت فيها التوسعة في مقابل المنع والتضييق الوارد في أول الآية، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالإنسان إذا كان عنده، معنى الآية الإنسان إذا كان ولي على بنت يتيمة وأراد أو خشي أنه إذا تزوجها ربما ظلمها أو قصر في حقها فلينصرف عنها، وعنده باب واسع، فالآية تشير إلى فتح الباب فيما سوى هذه البنت أو فيما سوى اليتيمة، وليس المراد بها كما ذكرت الحث على التعدد. طيب، إذن يسن نكاح واحدة، هذا المذهب أن الاقتصار على واحدة أولى إذا حصل بها الإعفاف، وأظن أن غالب النساء حنابلة في هذا الباب. طيب، ويسن نكاح واحدة. الصفة الثانية أن تكون حسيبة، يعني طيبة الأصل، لأن طيبة الأصل يظهر هذا في ولدها وفي يعني نجابة أبنائها وفي بركتها، فتكون حسيبة يعني طيبة الأصل. والصفة الثالثة أن تكون دينة، يعني صاحبة دين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يدك. ولا شك أن هذا من أهم الصفات التي تطلب في المرأة، لأن المرأة إذا كانت صاحبة دين تعين زوجها على الطاعة وتحفظ نفسها وتربي أبناءها على الاستقامة وعلى الصلاح، فهذه من أهم الصفات التي ينبغي أن لا يغفلها الإنسان إذا أقدم على مشروع الزواج، أن تكون المرأة ذات دين وذات صلاح وعبادة، محافظة على فرائضها، الأصل فيها السلامة عن الحرام والبعد عنه، فهذا مما يطلب في المرأة. وكلما تغير الزمان وكثرت الفتن ازدادت أهمية المرأة الصالحة التي تحفظ نفسها وتحفظ بيتها وتربي أبنائها وتتقي الله جل وعلا في زوجها وفي نفسها وفي بيتها. إذن يستحب أن تكون واحدة حسيبة دينة أجنبية. ما معنى أجنبية؟ ها؟ أيوة، أجنبية إيش معناها؟ ها؟ يعني ليس بينها وبين زوجها قرابة في النسب، هذا معنى الأجنبية. طب ليش؟ قالوا لأن ولدها في الغالب يكون أنجب، يعني أكثر نجابة وذكاء، هكذا قال والله أعلم. ولأنه لا يأمن فراقها أو النزاع والشقاق معها، فقد يفضي ذلك إلى العداوة وقطيعة الأرحام. لو أنه أخذ واحدة من قريباته ربما حصل لهم عليها مشاكل أو نزاع أو شقاق، فيؤدي ذلك إلى قطع الرحم والشقاق داخل العائلة، بينما لو أخذ واحد امرأة من خارج العائلة فإن هذا لا يحصل. طيب، وهذا حقيقة هذا الوصف يحتاج إلى نظر، فإن يعني استحباب الأجنبية فقط لكونها أجنبية ليست قريبة فيه نظر. النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ومعلوم ما بينهما من القرابة، والأجنبية قد تكون والقريبة قد تكون يعني أقرب للإنسان وأوفق له، فلعل الأولى لا يقال إن الأجنبية أولى من القريبة دائما، وإنما وصف القرابة ووصف يعني وكونها أجنبية هذا لا يؤثر في الحكم هذا الذي يظهر. طيب، الوصف الذي يليه الوصف الخامس، قال دينة أجنبية بكر، وبكر معروفة غير الثيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم فهلا، لكن قيده صاحب الإقناع فقال إلا أن تكون المصلحة في نكاح الثيب أرجح فيقدمها على البكر. إذن أحيانا قد تكون هناك مصلحة أن يتزوج الإنسان امرأة ثيب، كأن تكون مثلا وافرة العقل والدين، أو يكون لها خبرة بتربية الأبناء، وعند الخاطب أبناء صغار يحتاجون إلى العناية وغير ذلك. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى أجنبية بكر ولود، ما معنى ولود؟ ولود صيغة مبالغة يعني كثيرة الولادة. وكيف يعرف أن المرأة كثيرة الولادة ونحن نبغاها بكر في نفس الوقت؟ ها؟ قالوا نعم، بالنظر إلى قراباتها، بأن تكون من نساء يعرفن بكثرة الولادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فنص على صفة المودة، المرأة الودودة التي تتحبب إلى زوجها. وكذلك نص على أن تكون المرأة ولودا يعني تكثر من الولادة. إذن كثرة الإنجاب يا إخوة مطلوبة ولا ما هي مطلوبة؟ مطلوبة، مع مراعاة حق الله سبحانه وتعالى في تربية الأبناء وحسن رعايتهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والدعوة المطلقة إلى تقليل النسل وتحديده والاقتصار على عدد معين، هذه حقيقة تخالف هذا التوجيه الشرعي. فنقول بل الشريعة تحث على الزواج من المرأة الولود، وهذا يلزم منه أنها تحث على كثرة الولد، مع ضبط ذلك بالتربية والعناية والرعاية التي جاءت في النصوص الأخرى. طيب، إذن هذه ست صفات: أن تكون واحدة، حسيبة، دينة، أجنبية، بكرا، ولودا. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام على أحكام الخطبة، فقال: ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة. هذا حكم النظر إلى المرأة المخطوبة. فقوله ولمريد، اللام هنا للإباحة، وظاهر المذهب أن النظر إلى المخطوبة مباح، يعني ليس مستحبا، ليس مستحبا. ليش؟ قالوا: لأن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها أمر ورد بعد حظر، فإن الأصل هو منع النظر، ثم جاء الأمر في قوله فلينظر، والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة عند جمهور الأصوليين، عند جمهور الأصوليين. فقوله فلينظر هذا يفيد الإباحة، فيباح للإنسان، هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب أنه يستحب له أن ينظر للعلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، وهذا شيء مطلوب شرعا، فيكون النظر مطلوبا وليس مباحا فقط. واضح؟ ولعل هذا أظهر، والله أعلم. قال: ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة، مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن من أراد أن يخطب امرأة يباح له أن ينظر إليها، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فنستطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وهذه الإباحة مقيدة بشروط. الشرط الأول إيش عندنا شرط هنا في كلام المؤلف؟ ها؟ الظن الأول أو الشرط الأول أن يكون مريدا لخطبة المرأة، يعني واحد لسه ما فكر يتزوج ولا عزم على الزواج، لا يجوز له أن ينظر ويقول إذا شفت واحدة بعدين أفكر في موضوع الزواج. واضح؟ فلا بد أن يكون مريدا للخطبة. الأمر الثاني أن يغلب على ظنه، يعني من شروط إباحة النظر المخطوبة أن يغلب على ظنه أنها ستجيبه. أما لو كان يعرف 100% أو يغلب على ظنه أنهم لن يجيبوه ولن يقبلوه، فإنه لا يجوز له أن ينظر إليها. طيب، ومن شروط إباحة النظر المخطوبة أيضا أن يكون هذا النظر بلا خلوة. فالشريعة تبيح له النظر، لكن لا تبيح له أن يختلي بهذه المرأة وهي أجنبية عنه. ثم الرابع أن يأمن ثوران الشهوة إذا نظر إليها. قال: إن أمن الشهوة، فإذا كان لا يأمن على نفسه من الشهوة أو من الحرام فلا يجوز له النظر. والشرط الخامس لإباحة النظر إلى المخطوبة أن ينظر إلى القدر الجائز الذي جاءت فيه الرخصة، وهو ما يظهر منها غالبا، أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا. والمذهب أن الذي يظهر منها غالبا ويباح له النظر أربعة أشياء فقط، أربعة أشياء، وهي الوجه والرقبة واليد والقدم. الوجه والرقبة واليد والقدم، فهذه الأربعة يجوز النظر إليها من المخطوبة، هذا المذهب، ولا يجوز أن ينظر منها إلى أكثر من ذلك. والقول الثاني قال بعض الفقهاء في المذهب: يجوز النظر إلى رأسها أيضا. الرأس إيش بيدخل فيه؟ بيدخل فيه الشعر، بيدخل فيه الشعر. طيب، لقوله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ولا شك أن مما يدعو الإنسان إلى نكاح المرأة أن يرى رأسها، أن يرى شعرها، فهذا مما يدعو إلى نكاحها. والقول الثالث في هذه المسألة مذهب الجمهور أنه لا يجوز النظر إلا إلى الوجه والكفين، هذا مذهب جمهور الفقهاء، لا ينظر إلا إلى وجهها وكفيها. فمذهب الحنابلة في هذه المسألة فيه سعة، وأظن أيضا أن أكثر الخاطبين يعني حنابلة في هذا الباب. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة. عرفنا حكم النظر وشروط إباحته للخاطب، وبقيت مسألتان. المسألة الأولى: هل يشترط في النظر أن تأذن له المرأة؟ لا يشترط. هل يشترط أن تعلم؟ لا يشترط، فلو أنه نظر إليها دون علمها وقد تحققت في هذه الشروط فهذا النظر جائز. هل له أن يكرر النظر إليها؟ هل له أن يكرر النظر إليها؟ الجواب نعم، الجواب نعم. طيب، المسألة التي بعدها: هل يجوز النظر إلى المخطوبة عن طريق الصور؟ ولا ما يجوز؟ يجوز النظر عن طريق الصورة؟ فين اللفظ العام؟ فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ما يدعوه إلى ما يدعوه يعني إلى الذي يدعوه، هذا عام فيما ينظر إليه، واضح؟ وهو عام مخصوص، وليس مراد أن ينظر إلى كل جسمها، وإنما ينظر إلى شيء مخصوص، وهو الوجه واليدين والكف والقدمين والرأس على القول الثاني. هذا العموم في ليس في هيئة النظر. وأما الأمر في قوله فلينظر، فهذا الأمر عام ولا مطلق؟ مطلق، الأمر يفيد الإطلاق، إذن يصدق على أي نظر، ماشي؟ ولذلك نقول هذا الحديث ظاهره أنه يجوز للإنسان أن ينظر إلى المخطوبة عن طريق الصورة، لأن الأمر فيه فلينظر أمر مطلق يصدق على النظر المباشر وغير المباشر، لكنه يقيد بقيد مهم وهو الأمن من المفاسد. الأمن من المفاسد، يعني لو أن الرجل تقدم إلى بيت وقبل أن يرى المرأة قال لأحد إخوانها: أريد أن أرى صورة لها، فإذا كان هناك اتفاق مبدئي طيب فإنني يعني نكمل الإجراءات ونشوف الشوفة الشرعية ونكمل باقي المشروع، وإذا ما كان في اتفاق مبدئي فما في داعي أن يتقدم وينكسر خاطر البنت. فأخذ الأخ صورة لأخته المخطوبة وأراها للخاطب، هذه الصورة قد لا يكون فيها مفسدة، لأن الصورة بيد من؟ بيد محرمها. وهذه الصورة تختلف عن صورة مثلا المخطوبة التي ترسل لخاطبها صورة على الجوال أو على الواتساب، فهذا لا شك أنه قد يدعو إلى المفسدة، هذا الجوال قد يضيع وقد يقع في يد من لا يخاف الله سبحانه وتعالى، وقد يكون هذا الخاطب ممن لا يخاف الله فينشر هذه الصورة. فنقول لابد يعتبر في هذه المسألة أمن الفساد، أمن المفسدة التي قد تترتب في بعض الحالات، فيجوز النظر عن طريق الصور لكن إذا أمنت المفسدة. ثم إذا نظر الخاطب عن طريق الصور فإنه لا ينبغي أن يكتفي بهذه الصورة، بل إذا كانت هناك يعني مناسبة ولو مبدئية فإنه يستحب له أن يشاهد، أو يعني ينبغي له أن يشاهد مشاهدة مباشرة، لأنه أحيانا الصور تختلف عن إيش؟ تختلف عن الواقع. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: انتهينا من مسألة النظر إلى المخطوبة. طيب، قال: وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه ومن أمة. هذا استطراد من المؤلف رحمه الله تعالى، استطراد لما ذكر ما يجوز أن ينظر إليه الإنسان من مخطوبته، ذكر كذلك ما يجوز النظر إليه من محارمه ومن الإماء، فهذا استطراد وإن كان ليس له علاقة بصميم باب النكاح. فبين أن الذي يجوز أن ينظر إليه الإنسان من محارمه كأمه وأخته وبنت أخيه أنه ينظر إلى ذلك للأربع الأشياء التي ذكرناها سابقا: الوجه واليد والقدم والرقبة، ويزيد عليه بالنسبة للمحارم الرأس والساق، فله أن ينظر إلى إلى شعر الشعر وإلى الساق إضافة إلى ما ذكرناه سابقا، هذا من ذوات المحارم. وله أن ينظر أيضا إلى هذه الستة من الإماء، وهذا مقيد بشرطين في المذهب، له أن ينظر إلى هذه الأمور الستة من الإماء، لكن هذا مقيد بشرطين. الشرط الأول أن يكون النظر بلا شهوة ولا يخاف منه وألا يخاف منه الشهوة. فإذا نظر إلى الأمة، نظر إلى وجهها أو إلى شعرها بشهوة فهذا نظر محرم، وإذا نظر إليها وهو يخاف أنه قد تحصل منه الشهوة فهذا أيضا نظر محرم. فالشرط الأول أن يكون النظر بلا شهوة ولا يخاف منه الشهوة. الشرط الثاني أن يكون مريدا لشرائها فيجوز له النظر إليها، وهذا ذكره صاحب التنقيح وصاحب المنتهى، والمؤلف رحمه الله لم يذكر هذا القيد، وهو في هذا موافق لصاحب الإقناع. إذن ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط لإباحة النظر إلى الأمة أن يكون راغما في شرائها، والذي في المنتهى والتنقيح أنه إنما يجوز النظر إذا أراد السوم أو الشراء. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ومن جهلهما، صح؟ من جهلهما هذا فين؟ طيب، نأخذ سؤال. ماشي. ثم قال رحمه الله تعالى: وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له، وتعريض بخطبة رجعية، وحرمت الخطبة على خطبة مسلم أجيب. الآن المصنف رجع إلى مسائل الخطبة، فذكر بعض الأحوال التي يحرم فيها، فذكر حالا تحرم فيه الخطبة، وهو أو حالتين: الحالة الأولى خطبة المرأة المعتدة، والثانية وفيها تفصيل طبعا، والثانية هي الخطبة على خطبة المسلم. المسألة الأولى: حكم خطبة المرأة المعتدة. والخلاصة هنا أن المعتدات على نوعين: المعتدة البائن والمعتدة الرجعية. فالمعتدة البائن هي التي لا يستطيع زوجها أن يراجعها، هي التي لا يستطيع زوجها أن يراجعها في العدة، مثل المطلقة ثلاثا، إذا طلق امرأته ثلاثا فهذه معتدة بائن لا يستطيع أن يراجعها، ومثلها المعتدة أو مثلها المعتدة من وفاة زوجها، فهذه أيضا معتدة بائن. وحكم هذه المعتدة البائن أنه يحرم التصريح بخطبتها ما دامت في عدتها، ويجوز التعريض به. إذا المعتدة البائن حكمها لا يجوز التصريح بخطبتها ويجوز التعريض. والنوع الثاني من المعتدات المعتدة الرجعية، وهي التي طلقها زوجها طلقة أو طلقتين ويملك رجعتها في عدتها، يستطيع أن يعيدها. وهذه المطلقة الرجعية في وقت عدتها تعتبر إيش؟ تعتبر زوجة، يستطيع زوجها أن يراجعها متى شاء ما دامت في زمن العدة. وحكمها من حيث الخطبة أنه يحرم على غير الزوج، يحرم أن يصرح بخطبتها أو يعرض بها، لا يجوز التصريح ولا التعريض. وقد ذكر هذا بقوله بعد ذلك: وتعريض بخطبة رجعية. طيب، قال رحمه الله تعالى: وحرم تصريح بخطبة معتدة، يعني بائن. والكلام هنا عن التصريح. إذن الألفاظ التي تحصل بها الخطبة، نستفيد من هذا، الألفاظ التي تحصل بها الخطبة إما أن تكون تصريح وإما أن تكون على وجه التعريض. التصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا النكاح، كأن يقول لها: أريد أن أخطبك، أو أريد أن أتزوجك. وأما التعريض فهو أن يأتي بلفظ يحتمل النكاح ويحتمل غيره، كأن يقول مثلا: إني في مثلك لراغب، أو يقول: أنا أبحث عن زوجة مثلك. فهذا تعريض، قد يراد به إرادة النكاح وقد يراد به غير هذا. طيب، فالمؤلف هنا يقول: وحرم تصريح بخطبة معتدة، المراد هنا المعتدة البائن، فيحرم التصريح بخطبتها. طيب، يحرم التصريح بخطبتها، ومفهوم كلامه جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن. وعلى هذا، لو في امرأة طلقت 3 طلقات، هذه معتدة بائن، أو توفي عنها زوجها معتدة بائن، فقال لها أحد أقاربها، قال: والله أنا أبحث عن زوجة تكون مثلك، طيبة ودينة، هذا تعريض ولا تصريح؟ هذا تعريض بالخطبة، وهو جائز في زمان العدة، ماشي؟ طيب، لجاء واحد ثاني فقال لها: إذا انتهيت من العدة فأنا سأتقدم لك بالزواج، هذا تصريح، وقلنا أنه لا يجوز في زمان العدة، ماشي؟ هذا حكم الخطبة في زمن العدة. وأما حكم النكاح في وقت العدة فسيأتي معنا في المحرمات في النكاح أنه لا يجوز النكاح في زمان العدة ولا يصح. طيب، ثم قال رحمه الله: قال: وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. يعني يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن، هذا هو الأصل، ويستثنى من ذلك زوجها الذي تحل له، والمراد الذي تحل له بعقد جديد، والمراد الذي تحل له بعقد جديد، لأننا نحن نتكلم على معتدة بائن. فعلى سبيل المثال، المرأة التي خلعت زوجها، المرأة إذا خلعت زوجها فهذه بائن عنه، لكنها تحل له لو أراد أن يتزوجها بعقد جديد، فيجوز لمن أبانها أن يخطبها في عدتها ولو كان ذلك على وجه التصريح. ومفهوم قوله على غير زوج تحل له أن الزوج الذي لا تحل له المرأة ليس له أن يخطبها، كالذي طلقها 3، من طلق امرأته 3 لا يحل له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا آخر، فهذا لا يحل له في عدتها أن يخطبها، لا تصريحا ولا تلميحا. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وتعريض، يعني وحرم تعريض بخطبة رجعية، وقلنا الرجعية هي التي طلقها زوجها ويملك رجعتها في العدة، كالتي طلقها طلقة وطلقتين ولا تزال في عدتها، فهذه يحرم التعريض بخطبتها، والتصريح محرم من باب أولى. ثم قال رحمه الله: وخطبة على خطبة مسلم أجيب، يعني يحرم أن يخطب المسلم على خطبة أخيه المسلم إذا أجيب. وصورة هذه المسألة، حضر الأذان، طيب إذا حضر الأذان تفضل. إيش نأخذ صورة المسألة؟ صورة هذه المسألة نقول: إذا خطب مسلم امرأة فأجابه أهلها، وافقوا عليه إما تصريحا وإما تعريضا، حرم على غيره ممن يعلم الحال أن يتقدم إلى خطبتها، حرم على غيره ممن يعلم الحال أن يتقدم إلى خطبتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وخطبة على خطبة مسلم أجيب، يعني وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب. وصورة هذه المسألة قلنا: إذا خطب مسلم امرأة فأجابه أهلها وقبلوا به تصريحا أو تعريضا، حرم على غيره ممن يعلم هذا الحال أن يتقدم لخطبتها. وذكرنا الحديث الواردة في هذا. طيب، هذا الثاني لو أنه خالف الأمر وخطب هذه المرأة وتزوجها، فهل يكون النكاح صحيحا أو فاسدا؟ المذهب أن النكاح صحيح، لأن الخطبة ليست من شروط النكاح وليست من أركانه، فالنهي هنا عائد لأمر خارج، فيكون النكاح صحيحا مع الإثم. وهذه المسألة وهي المنع من الخطبة على خطبة غيره مقيدة بقيود. القيد الأول في كلام المؤلف رحمه الله أن يكون الخاطب الأول مسلما، فهنا يمنع غيره من أن يخطب على خطبته. وعلى هذا، إذا كان الخاطب الأول كافرا فيجوز للمسلم أن يخطب على خطبته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الحكم، قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، والكافر ليس أخا للمسلم. المسألة القيد الثاني في هذا المنع أن يعلم الخاطب الثاني إجابة الأهل للخاطب الأول. وعلى هذا لو كان الثاني لا يعلم الحال أو لا يعلم أن المرأة تقدم لها أحد فلا يدخل في المنع. وأيضا إذا كان الثاني يعلم أن الخاطب الأول قد تقدم لكنه لا يدري هل أجابوه أو لم يجيبوه، هل وافقوا عليه أو لم يوافقوا عليه، فالمذهب أنه لا يدخل في المنع ويجوز له أن يتقدم لخطبتها. إذن صار الممنوع في المذهب أن واحد يعرف أن أخوه المسلم تقدم وأنهم قبلوه ثم بعد ذلك يتقدم بعده، هذا هو الممنوع. أما مجرد العلم بأنه تقدم غيره دون معرفة هل قبل أو لا فهذا لا يمنع. واستدلوا على هذا بأن فاطمة بن قيس رضي الله عنها تقدم لها ثلاثة، تقدم لها معاوية وأسامة بن زيد وأبو جهم، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فهذا يدل على جواز ذلك. طيب، انتهينا إذن من الكلام على هذه المسألة. نعم، طيب نحن حيجي معانا على مسألة الإجبار، من الذي يجوز له أن يجبر والحالات التي يجوز فيها الإجبار والتي لا يجوز فيها. لكن على المذهب ما في إشكال، المذهب أنه إذا لم يعلم الحال، يعني الثاني علم أن الأول تقدم وهو لا يعلم هل قبل أو لم يقبل، فهذا يجوز له أن يتقدم بعد ذلك. فمن باب أولى أنه لو علم أن هذه يعني البنت أو المخطوبة أنها لم تقبل به فيجوز للثاني أن يتقدم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود رضي الله عنه. وسن عقده يوم الجمعة مساء، يوم الجمعة مساء المراد هنا بقوله المساء يعني في آخر النهار كما في شرح المنتهى. إذن يسن في المذهب أن يكون عقد النكاح بعد العصر، قالوا لأن يوم الجمعة فيه ساعة الإجابة وأرجاها آخر ساعة من النهار، وأرجى الأوقات لساعة الإجابة يوم الجمعة آخر ساعة من النهار، فيغتنمون بذلك بركة دعاء الناس لهم بالقبول وبالبركة. فهذا هو المستحب في المذهب أن يكون العقد في هذا الوقت، هذا من جهة الزمان. ويسن أيضا أن يكون بعد خطبة ابن مسعود، فيقول العاقد هذه الخطبة المشهورة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره إلى آخرها، ويقرأ في ختامها الآيات الثلاث كما في الإقناع. وهذا يكون قبل الإجاب والقبول، يعني يبدأ بهذه الخطبة ثم بعد ذلك يحصل الإجاب والقبول من العاقدين. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. هنا بعض المسائل: إذا مات ولد أم الولد هل تأخذ حكم أم الولد؟ الجواب نعم. شوف يا جماعة، قلنا الأمة إذا ولدت من سيدها ما تبين فيه خلق الإنسان فقد أصبحت أم ولد حتى لو وضعته ميتا. يعني الأمة بعد 3 شهور أو بعد 4 شهور ألقت من بطنها شيئا تبين فيه خلق الإنسان ميت، ما في حركة ولا في حياة، فهذا نقول أصبحت به أم ولد. فليس من شرط أم الولد أن يخرج ما في بطنها حيا أو أن يعيش بعد ذلك. طيب، لو ثبت في قلب الخاطب أنه اطمأن للمخطوبة هل يجوز بعدها تكرار النظر كالنظر إلى الصورة أو لا؟ الظاهر لا، لأن ذكرنا أن من شروط النظر إلى المخطوبة أن لا يكون بشهوة وأن يأمن أن لا يكون بشهوة وأن يأمن من ثورانها. وإذا كان عرف المخطوبة وعرف هيئتها واطمأن لها فلماذا يعيد النظر ويكرر النظر مرة تلو المرة؟ أظهر أنه لا يفعل ذلك إلا بدافع الشهوة، والمراد بالشهوة التلذذ، المراد بالشهوة التلذذ بالنظر كما نص الشيخ عثمان في هداية الراغب. طيب، هل يدخل في الخشية من الزنا الخشية لما دونه؟ المذهب لا، المذهب أنه لا يجب الزواج إلا لمن خشي، إلا لمن كانت له شهوة وخشي الوقوع في الفاحشة يعني في الزنا، واضح؟ أما لو كان يخشى النظر للحرام فلو أوجبنا عليه النكاح لكان الأصل فيه، لكان ربما وجب على كثير من الناس أو على أكثر الناس. وهذا هو مقتضى عبارة الإقناع والمنتهى. وصاحب المقنع الموفق من قدامة رحمه الله إما في المقنع أو في عمد الفقه قال إذا خشي المحذور، إذا خشي المحذور هذا يدخل فيه حتى النظر في الحرم، لكن المذهب لا، المذهب تقييد بمن خشي على نفسه الزنا كما ذكرنا. كيف يجب النكاح على من خشي الوقوع في الفاحشة إذا كان لا يستطيع الباءة؟ لا، ما هو لا يستطيع الباءة، إذا كان هذا الإنسان ليست له باءة أصلا، يعني ليست له شهوة، فهذا لا يخشى على نفسه. وإذا كان يخشى على نفسه وعنده شهوة ولكن لا يستطيع أن يتزوج لقلة ذات اليد أو لعدم وجود العروس المناسبة، فهذا نقول لا يجب عليه لعدم القدرة، لا يجب عليه لعدم القدرة، فإذا قدر فإنه يجب عليه، وهو يؤمر بالصوم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هل الخادمات لهن أحكام الإماء في النظر إلى الوجه واليد؟ الجواب لا، الخادمة ليست أمة وإنما هي أجير، الخادمة عبارة عن أجير، واضح؟ وتعامل معاملة الأجير ولا تعامل معاملة الإماء، ولذلك الأصل أن يغض الإنسان بصره عنها. وسئل الإمام أحمد عن الخادم تكون في البيت فقال يصرف نظره عنها ما استطاع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. أركانه: الزوجان الخاليان عن الموانع، وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط، أو مع هذا النكاح، أو مع هذا النكاح أو تزوجتها، ومن جهلهما لم يلزمه تعلم، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. وشروطه أربعة: تعيين الزوجين ورضاهما، لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة وثيب لها دون تسع، وبكر مطلقة كسيد مع إمائه وعبده الصغير، فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع إلا بإذنها، وهو صمات بكر ونطق ثيب. والولي وشروطه: تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرة إلا في سلطان وسيد، ويقدم وجوبا أب ثم وصيه فيه، ثم جد لأب وإن علا، ثم ابن وإن نزل، وهكذا على ترتيب الميراث، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة أبعد وأمة حاكم. وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين، والكفاءة شرط للزومه، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أركان النكاح وشروطه، وختم بمسألة وهي مسألة الكفاءة، وهي ليست من شروط النكاح لكنها شرط للزومه. قال رحمه الله تعالى: فصل. أركانه: الزوجان الخاليان عن الموانع. أركان النكاح ثلاثة، فلا يقوم النكاح إلا بها: الزوجان الخاليان عن الموانع، والإيجاب، والقبول. هذه الثلاثة هي أركان النكاح. الركن الأول من أركان النكاح: الزوجان الخاليان عن الموانع، يعني الخاليان عن موانع التزويج. فهناك موانع تمنع من الزواج، من هذه الموانع النسب الذي يحرم، والرضاع المحرم، واختلاف الدين قد يكون مانعا في بعض الأحوال، كأن تكون المرأة مجوسية والرجل مسلم فهذا مانع من صحة النكاح، أو أن يكون الزوج كافرا والمرأة مسلمة هذا أيضا مانع. ومن الموانع الإحرام وأن تكون المرأة في العدة، فهذه كلها موانع. إذن من أركان النكاح: الزوجان الخاليان عن الموانع. الركن الثاني: الإيجاب. والإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. والإيجاب في المذهب لا يكون إلا بأحد لفظين: إما أن يقول زوجتك أو يقول أنكحتك، لفظ زوجت ولفظ أنكحت، ولا يحصل إلا بهذين اللفظين. والركن الثالث من أركان النكاح هو القبول، هذا الركن الثالث، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. ليش نقول أو من يقوم مقامه؟ قد يكون الزوج وكل أحدا في القبول، وقد يكون الولي وكل أحدا في التزويج، فالقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. وهذا يحصل بلفظ قبلت ورضيت، أو قبلت هذا النكاح، أو رضيت هذا النكاح، أو تزوجتها، وهو أوسع من الإيجاب. إذن لفظ الإيجاب في المذهب فيه ضيق، لا يصح التزويج إلا بلفظ التزويج، أو بلفظ إيش؟ لا يصح الإيجاب إلا بلفظ التزويج أو لفظ النكاح، يقول زوجتك أو أنكحتك، فبهذا يصح. ولاحظ أن الإجاب والقبول في هذا الباب أضيق من الإجاب والقبول في البيع، فالبيع يصح بكل لفظ يدل عليه، لكن هنا الأمر يختلف. وكذلك سنرى في بعض المسائل أن باب النكاح الأمر فيه أضيق والاحتياط فيه أكثر. طيب، وعلى هذا لو أن الولي قال للرجل أعطيتك بنتي بمهر، فقال قبلت نكاحها، النكاح صحيح أو لا؟ ها؟ ما يصح، لأنه قال أعطيتك. طيب لو قال بعتك بنتي، ها؟ أو وهبتك بنتي، أو قال خذ بنتي عروسة ب30,000، ينفع؟ كل هذا لا يصح. طيب لو قال له جوزتك بنتي، يصح ولا ما يصح؟ المذهب أنه لا يصح، لأنه في فرق بين جوزتك وبين زوجتك، فزوجتك هذا من التزويج، وجوزتك هذا من الجواز، هذا من الجواز، واضح؟ ولذلك قيل أن الشيخ بن جبرين كان يوما في الحرم، فقال له أحدهم وهو لا يعرفه، قال الله يجوزك يا شيخ، الله يجوزك، فقال كالبرق أو عبارة نحوها، فما فهم هذا المتكلم ماذا يقصد الشيخ بن جبرين. إيش يقول؟ والله شكله متحمس الشايب، يبغى ها يبغى يتجوز زي البرق، والشيخ يقصد بالجواز الجواز على الصراط، وهذاك الثاني يحسب الموضوع متعلق بالزواج. فالشاهد أن لفظ جوزتك غير أزوجتك، فلا يصح الإيجاب بهذا بلفظ جوزتك، لا بد أن يأتي بلفظ التزويج. طيب، وكذلك القبول لا بد أن يأتي بلفظ صريح مثل قبلت ورضيت أو قبلت نكاحها. لو قال له زوجتك بنتي، فقال بسم الله، أو قال على بركة الله، أو قال أخذتها بكذا وكذا مهرا، نقول هذا كله لا يصح، لا بد أن يكون بلفظ صريح. وهذا حكم من يحسن العربية، لا بد أن يتقيد بهذه الألفاظ. وأما من يجهل العربية فقد قال المؤلف رحمه الله: ومن جهلهما، يعني جهل الإجاب والقبول باللغة العربية، ما حكمه؟ لم يلزمه تعلم، يعني لا يجب أن يتعلم هذه الكلمات، ما نقعد نحفظه، قل زوجتك وانت تقول قبلت، لا يحتاج أن يتعلم، ويكفيه معناهما الخاص بكل لسان، بمعنى ينظر في كل لغة إلى الكلمات الصريحة في التزويج والقبول، فتقوم هذه الكلمات مقام الإجاب والقبول باللغة العربية، وتستعمل هذه الكلمات في العقد لمن لا يحسن العربية، واضح؟ طيب، لو جاء بلغة أخرى لا يحسن العربية، فجاء بلفظ محتمل في لغته، ينفع؟ ما ينفع، لا بد يكون لفظ صريح يقوم مقام لفظ التزويج والإنكاح في اللغة العربية. طيب، إذن عرفنا صيغة الإجاب والقبول باللغة العربية، وما يفعله من لا يحسن العربية. والمذهب أيضا في الإجاب والقبول أنه لا بد فيهما من الترتيب والاتصال، الترتيب بأن يبدأ بالإجاب قبل القبول، فلو عكس، لو قال له زوجني بنتك فقال زوجتك إياها، فهذا لا يصح، واضح؟ بينما في البيع يصح أن يتقدم القبول على الإجاب بشروط، ماشي؟ هنا ما يصح. وأيضا يشترط الاتصال. وعلى هذا إذا تفرق العاقدان قبل القبول أو تشاغل بما يقطعه، فإن العقد يبطل. ثم قال رحمه الله تعالى: وشروطه أربعة. انتهينا من الأركان وبدأ المؤلف في الشروط. قال: وشروطه أربعة. الشرط الأول تعيين الزوجين، والثاني رضاهما، والثالث الولي، والرابع الشاهدان. فالشرط الأول تعيين الزوجين، تعيين الزوجين في العقد، وهذا التعيين يكون إما باسم أو صفة أو إشارة. الاسم كأن يقول: زوجتك بنتي هند، طيب، والصفة كأن يقول: زوجتك بنتي الكبرى، أو زوجتك بنتي المدرسة، وليس له إلا بنت مدرسة واحدة، يعني يصفها بوصف تتعين وتتميز به. الطريقة الثالثة للتعيين الإشارة، يقول: زوجتك بنتي هذه، فيقول الآخر: قبلت. واضح؟ إذن هذه طريقة التعيين، إما بالاسم أو بالصفة أو بالإشارة، وهذا شرط. وعلى هذا فلو لم يعين الزوج أو الزوجة فإن النكاح ما حكمه؟ لا يصح. لو قال: زوجتك واحدة من بناتي، فقال: قبلت، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح لعدم التعيين. لو قال: زوجت ابنتي هند لواحد من أولادك، فقال الأب: قبلتها لأحد أبنائي، يصح أو ما يصح؟ ما يصح لعدم تعيين الزوج في هذا المثال الأخير. طيب، هذا الشرط الأول تعيين الزوجين. الشرط الثاني رضا الزوجين، وعلى هذا فلا يصح النكاح بدون رضا الزوجين. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لا يجوز إجبارهما. ويستثنى من هذا مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. هناك مسائل قال: لكن لأب ووصيه في النكاح تزويج إلى آخره، هذه مسائل استثناء المؤلف، يصح فيها التزويج دون رضا الزوجين ودون إذنهما، يصح إجبارهما على النكاح في هذه المسائل. طيب، هذه المستثنيات سنذكرها الآن. هذه تستثنى من الشرط الثاني وهو شرط الرضا. فنقول: يستثنى ما يلي: يجوز للأب ولوصيه في النكاح، ومثله الوكيل، وكيل الأب في التزويج، يجوز لهؤلاء الثلاثة أن يزوجوا الصغير والبالغ المعتوه والبالغ المجنون والمجنونة إلى آخره. أول شيء الذي يجوز له الإجبار في النكاح هؤلاء الثلاثة فقط، ولا يجوز الإجبار لغيرهم الأولياء. واضح؟ الذي يجبر هو الأب ومن يقوم مقامه، الذي يقوم مقامه الوكيل وهو الذي يؤمر بالتزويج في الحياة، والوصي هو الذي يأمره بتزويج بناته بعد الموت. فهؤلاء الثلاثة، الأب ومن يقوم مقامه، هم الذين يجوز لهم الإجبار الذي ذكره المؤلف. لكن الأخ إذا ولي النكاح هل له أن يجبر أخته؟ الجواب لا. الجد لا يجبر، العم لا يجبر، الابن لا يجبر. واضح؟ الذي يجبر هو فقط الأب ومن يقوم مقامه كما ذكرنا. طيب، يجوز للأبي ووصيه في النكاح ووكيله في النكاح أن يزوج الصغير ولو لم يأذن. هذا الأول، قال تزويج صغير. ولهم أن يزوجوا البالغ المعتوه. إيش العبارة عندكم؟ وبالغ معتوه ولا ومعتوه؟ أيوة، هذا الصواب، وبالغ معتوه. وبالغ معتوه يعني ضعيف العقل. فيجوز للأبي ووصيه ووكيله أن يزوجوه إجبارا بلا عبرة ولا عبرة بإذنه. وإذا جاز تزويج المعتوه فالمجنون من باب أولى، فنقول وبالغ معتوه ومجنون. ويجوز لهم كذلك أن يزوجوا المجنونة مطلقا بدون إذنها ولا رضاها، وذلك إذا كان سواء كانت بالغة أو كانت صغيرة، سواء كانت بكرا أو ثيبا، لهم أن يزوجوا المجنونة دون إذنها، لأن إذن المجنون غير معتبر. وكذلك لهم أن يجبروا الثيب التي دون 9 سنين، قال وثيب لها دون 9 سنين، فلهم إجبارها على النكاح. لماذا جعل الحنابلة الضابط هو 9 سنوات؟ لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنوات أو 9 سنين فهي امرأة. فالمرأة دون 9 سنين لا تعلم أمور النكاح ولا تعلم ما يصلح لها وما لا يصلح، بخلاف من بلغت 9 سنوات أو أكثر فإنها قد تدرك ذلك. إذا ما كانت دون 9 سنين فإن الأب له أن يجبرها ولو كانت ثيبا. قال وثيب لها دون 9 سنين، مفهوم المخالفة أن الثيب إذا كانت أكثر من 9 سنوات فإنها لا تجبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها، إذن لا تجبر على النكاح. قال وبكر مطلقا، المذهب أن الأب له أن يجبر ابنته البكر على النكاح مطلقا، يعني صغيرة كانت أو كبيرة بإذنها، نحن نتكلم على الإجبار يعني سواء كان بإذنها أو بغير إذنها. واضح؟ من الذي يحق له أن يجبر هؤلاء على النكاح؟ الأب ووصيه في النكاح ووكيله في النكاح فقط، بقية الأولياء هل لهم الإجبار؟ الجواب لا. طيب، قال كسيد مع إمائه وعبده الصغير، فالسيد أيضا يجوز له أن يجبر إماءه على النكاح مطلقا سواء كانت الأمة كبيرة أو صغيرة، وله أن يجبر عبده إذا كان العبد صغيرا بخلاف العبد الكبير فإنه لا يجبر. ثم قال فلا يزوج باقي الأولياء، كالأخ إذا تولى النكاح التزويج أو الجد أو الابن أو العم، فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال. الصغيرة التي دون 9 سنين، ها انتبه، المراد بقوله الصغيرة هنا من كانت دون 9 سنين. فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة يعني دون 9 سنوات بحال مطلقا سواء أذنت أو ما أذنت. يعني لو أراد الأخ أن يزوج أخته إذا كان عمره أقل من 9 سنوات ما يجوز زوجها، ولو رضيت ولو أذنت ولو طلبت لا يجوز. واضح؟ وإذنها دون 9 سنين غير معتبر. ولا يجوز لباقي الأولياء أن يزوجوا من بلغت 9 سنوات فأكثر إلا بإذنها. إذن الحاصل أنهم لا يجبرونها، ما حد يجبر إلا من ذكرنا في البداية الأب ووصيه ووكيله. أما باقي الأولياء فليس لهم تزويج البنت إذا زادت عن 9 سنوات إلا إذا بلغت 9 سنوات أو أكثر إلا بإذنها. طيب، وقوله فلا يزوج يعني لا يجوز ولا يصح، ولا يصح أن يزوج بقية الأولياء غير الأب ووكيله ووصيه صغيرا ولا صغيرة دون 9. وانتبه أن لفظ الصغير لفظ يفسر في كل موضع بحسبه، فأحيانا يكون الصغير هو غير البالغ وهذا الغالب، وأحيانا يفسر بمعنى آخر مثل هذا الموضع. وأيضا لفظ الأجنبي، قبل شوية قلنا يستحب أن يتزوج امرأة أجنبية وهي ليست قريبة، طيب غير القريبة. وذكرنا في الوصايا إذا أوصى لأجنبي، من هو الأجنبي؟ الذي لا يرث، صح؟ إذن في كل موضع سنفسر لفظ الأجنبي بمعنى، وكذلك لفظ الرشد، الرشد في كل موضع يفسر بحسبه. لفظ الإحصان، الإحصان في باب حد القذف غير الإحصان في باب حد الزنا، فبعض الألفاظ ينتبه لها الإنسان أنها تفسر في كل موضع بحسبه. وكذلك الفقير، ذكرنا اليوم الفقير اللي مر معنا اليوم غير الفقير الذي مر في باب الزكاة. طيب، إذن أعود إلى مسألة الإجبار على النكاح وأريد أن أفصل فيها. أول شيء، بقية جميع الأولياء ما عدا الأب هل لهم أن يجبروا المرأة على النكاح؟ الجواب لا. فإذا كانت الأنثى دون 9 سنين فإنهم لا يزوجونها مطلقا، وإذا كانت فوق 9 سنوات فإنهم يزوجونها إذا أذنت. طيب، هذا بالنسبة لبقية الأولياء. أما الأب فهل له أن يجبر ابنته على النكاح؟ نقول إذا كانت ثيبا فوق 9 سنوات فلا يستطيع أن يجبرها، لقوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها. وإذا كانت بكرا فهل له أن يزوجها أو لا؟ أول شيء، إذا كان الأب عنده بنت بكر وهذه البنت البكر صغيرة غير بالغة، فهذه يجوز إجبارها، يجوز للأب أن يجبرها بالإجماع، وقد حكى ذلك ابن المنذر وابن قدامة والبغوي وابن عبد البر وغيرهم. فلو الأب عنده بنت عمرها 9 سنوات 8 سنوات وزوجها فهذا التزويج صحيح ولا عبرة بإذنها، ويدل عليه قوله تعالى واللائي لم يحضن، واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن. طيب، واللائي لم يحضن، إذن هذه الآية تثبت العدة للبنت التي لم تحض بعد، وإثبات العدة لها فرع عن طلاقها، وطلاقها فرع عن نكاحها، فدل على أنه يصح تزويجها. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت تسع سنين كما هو معلوم. إذن البكر غير البالغة يجوز للأب أن يجبرها على النكاح ولا عبرة بإذنها بإجماع أهل العلم، وهذا قد يكون فيه مصلحة، وطبعا الأب لا ينبغي أن يفعل هذا إلا لمصلحة. قد يكون الأب مثلا كبيرا في السن ويخشى على ابنته هذه الصغيرة اللي عمرها 6 ولا 7، يخشى عليها من الضياع فيزوجها وهي في هذه السن، وتزويجها في هذا السن المبكر لا يلزم منه أن يدخل عليها زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 سنوات وبنى بها وهي ابنته 9، فقد يتأخر الدخول على عن التزويج. ماشي. طيب، هذا بالنسبة لإجبار الأب لابنته البكر التي دون البلوغ. وأما إذا كانت البنت البكر بالغة فهذه المسألة فيها قولان. الحنابلة والجمهور من المالكية والشافعية يقولون يحق للأب أن يجبرها على النكاح لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها، الثيب أحق بنفسها من وليها. مفهوم المخالفة إيش؟ أن غير الثيب ليست أحق بنفسها من وليها، بل وليها أحق منها. هذا مفهوم المخالفة وأخذ به جمهور الفقهاء. والقول الثاني أن البكر البالغة لا يجبرها أبوها على النكاح، فلا بد من رضاها وإذنها، وهذا مذهب الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم لحديث: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولأنها لا تجبر على بيع مالها، فعدم إجبارها على النكاح من باب أولى، لأنه أعظم خطرا وأشد ضررا عليها إذا يعني لم يكن الرجل مناسبا أو وقع يعني منه الشقاق والنزاع. فهذا هو القول الثاني في هذه المسألة، وقد أشرت لها لأهميتها. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو صمات بكر ونطق ثيب. الآن بين المصنف رحمه الله ما يعلم به الرضا، بماذا يعلم الرضا. فقال: وهو صمات بكر، يعني سكوتها، فيكفي سكوت البكر للدلالة على رضاها. طب لو قالت أنا موافقة، ها؟ لو قالت أنا موافقة، ها؟ نعم، نقول هذا يفيد الرضا من باب أولى. قال: ونطق ثيب. إذن الثيب لا بد أن تتكلم وتنطق بالرضا، ولا يكفي منها السكوت. طيب، فلا تنكح الثيب حتى تستأمر. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: والولي. هذا الشرط الثالث من شروط صحة النكاح، وهو الولي. فلا يصح النكاح بلا ولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. والحديث رواه 5 للنسائي وصححه الإمام أحمد وابن معين. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وجاء في القرآن ما يدل على ذلك، فإن الله تعالى قال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فدل على أن التزويج والعضل هو بيد الأولياء، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. وهذا الولي يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون مكلفا بالغا عاقلا. فلو كان الولي صغير في السن هل يصح أو لا؟ لا تصح منه ولاية النكاح. ولو كان مجنونا فلا يصح أن يتولى التزويج. وكذلك أن يكون ذكرا فلا تصح ولاية المرأة في تزويج المرأة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. ومن شروط الولي أيضا الحرية، فلا يصح أن يزوج العبد. وكذلك الرشد، والرشد هنا معرفة الكفء الذي يصلح للنكاح ومعرفة مصالح النكاح. هذا معنى الرشد في هذا الموضع، لا بد أن يكون رشيدا. إذن الذي لا يعرف مصالح النكاح ولا يعرف التمييز في الأكفاء، تمييز الأكفاء من غير الأكفاء، فلا يصح أن يتولى التزويج. قال: واتفاق دين. يعني من شروط صحة ولاية النكاح أن يتفق دين الولي ودين موليته، لا بد من اتفاق الدين. وكذلك العدالة، أن يكون الولي عدلا ولو ظاهرا. إذن لو كان هذا الولي فاسق ظاهرا، يعني فسقه ظاهر، فإنه لا تصح ولايته. واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى من المسألتين الأخيرتين السلطان والسيد، فقوله إلا في سلطان وسيد هذا استثناء من واتفاق دين وعدالة. إذن واتفاق دين إلا في سلطان وسيد، السلطان وهو صاحب الولاية العامة كالحاكم أو من قام مقامه، لا يشترط لصحة ولايته في النكاح أن يتفق دينه ودين من يزوجهم، فيصح للسلطان المسلم أن يزوج كافرة لا ولي لها. وكذلك السيد لا يشترط هنا اتفاق الدين، فالسيد المسلم يزوج أمته الكافرة. ويستثنى هذا أيضا من شرط العدالة، فالسلطان لا يشترط فيه العدالة للتزويج، وكذلك السيد الذي يزوج أمته لا تشترط فيه العدالة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ويقدم وجوبا أب ثم وصيه فيه إلى آخره. ذكر المؤلف هنا من الأحق بولاية النكاح، عرفنا أن الولي شرط من شروط صحة النكاح، طب من الذي يقدم فيه؟ وكلامه هنا عن تزويج الحرائر، فيقدم من ذكره المؤلف. وأما تزويج الإماء فقد سبق معنا أن الذي يزوج الأمة من هو؟ هو سيدها. قال رحمه الله: ويقدم وجوبا أب ثم وصيه فيه، يعني الوصي الذي وصاه الأب في أمر التزويج. قد ذكرنا أن الوصية الأمر بالتصرف بعد الموت، فإذا أوصى الأب لشخص بأن يتولى تزويج بناته بعد موته فهذا هو الأحق بعد الأب. ثم وصيه فيه، قال: ثم جد لأب وإن علا، ثم ابن وإن نزل، وهكذا على ترتيب الميراث. إذن يقدم وجوبا في نكاح الحرة الأب، ثم وصيه في النكاح، ثم الجد لأب وإن علا، مثل أب الأب وأب أب الأب وهكذا، ثم بعد ذلك الابن وإن نزل، الابن ثم ابن الابن ثم ابن ابن الابن، وهكذا على ترتيب الميراث. ترتيب الميراث كيف ترتيب العصبات في الميراث؟ يبدأ بالأصول الأب ثم أب الأب وإن علا، ثم الابن وابن الابن وإن نزل، ثم بعد ذلك الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب وهكذا. طيب، قال: وثم هكذا على ترتيب الميراث. طيب، إذا وجد للمرأة وليان استويا في الدرجة، الآن عرفنا أن الأب هو الأولى وهو واحد، والجد أب الأب أيضا واحد. إذا كان المرأة لم يكن لها أب ولا جد، وكان وليها في النكاح ابنها وعندها ابنان، أو في مثال آخر كان وليها أخوها الشقيق وعندها أخوان أو ثلاثة إخوة، فمن الذي يزوجها؟ الأكبر ولا إيش؟ ها، من انطبقت عليه الشروط، من انطبقت عليه الشروط المذكورة سابقا، هو أكيد يزوجها أحدهم، لكن من الذي يزوجها؟ المذهب أنها إذا أذنت لأحدهما تعين ولا يصح من غيره. إذن هنا صار اختيار الولي لمن لها، هي ما تزوج نفسها لكنها تختار، فتقول: أريد أن أخي فلان هو الذي يزوجني، فيكون الأمر بيده وليس ولا يصح من غيره. طيب، إذا أذنت لهما جميعا، قالت: أنا أذنت لكم يا أخواني كلكم أنكم تزوجوني من رأيتم من الأكفاء، فيصح من أي واحد منهم. طيب، فإذا تشاحوا فيه فإنه يقرع بينهم. طيب، قال: ثم المولى المنعم، ثم المولى المنعم، المنعم يعني المعتق، وهو الذي أنعم على المرأة أو من عليها بالعتق، فهذا هو الأولى بعد من ذكرنا. ثم أقرب عصبة هذا المعتق نسبا، أبوه ثم جده ثم أبناؤه على ما ذكرنا، ثم أقرب عصبته بالولاء. طيب، فإن لم يوجد هؤلاء جميعا فمن الأولى بعد ذلك؟ أو فلمن الولاية؟ نقول: السلطان، ثم السلطان، والمراد السلطان الأعظم أو نائبه أو من فوض إليه السلطان أمر الأنكحة والتزويج، وقد يصار في هذا أحيانا إلى القاضي الذي له صلاحية التزويج. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة أبعد وأمة حاكم. هنا يذكر المؤلف الأشياء التي تنقل الولاية من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد. الأصل يا إخوان الولاية بالترتيب: الأب ثم الجد ثم وصي، الأب ثم وصيه ثم الجد ثم الأبناء على ما ذكرنا، ماشي؟ لو خالف أحدهم هذا الترتيب فتقدم على من هو أحق منه فالنكاح لا يصح، هذا هو الأصل. هنا يعني لو جاء مثلا واحد من الأولاد أو واحد من الإخوان فزوج هذه الأخت مع وجود الأب، نقول النكاح لا يصح لأن الأب هو الأحق بالتزويج. طيب، هناك بعض الحالات تنتقل فيها الولاية من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد. الحالة الأولى إذا عضل الولي الأقرب، إذا عضل الولي الأقرب، ما معنى العضل؟ العضل هو المنع، وضابطه في المذهب أن يمنعها من الزواج برجل كفء لها قد رضيته بما صح مهرا. أن يمنعها من الزواج برجل كفء لها قد رضيته بما صح مهرا، يعني إذا رضيت المرأة بخاطب تقدم لها وهو كفء لها، هذا شرط وسيأتي ضابط الكفء في آخر الفصل، وقد بذل لها الخاطب مهرا، وقد بذل لها الخاطب ما يصح مهرا فرضيت به، ولو كان هذا المهر أقل من مهر المثل ما في مشكلة، أهم شيء أنه يصح مهرا ورضيت به، فلا يجوز للولي في هذه الحالة أن يمنعها من هذا الخاطب. فإذا منعها فهذا هو العضل وحكمه التحريم، ونهى الله تعالى عنه، قال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فإذا عضل الولي فإذا عضل الولي الأقرب فإن الولاية تنتقل إلى الولي الذي يليه، ولاحظ نراعي الترتيب، يعني ما تنتقل لآخر واحد، تنتقل للذي بعده مباشرة، فإذا عضل الذي بعده تنتقل للذي بعده. هذا السبب الأول لانتقال الولاية، إذا عضل الأقرب انتقلت إلى من بعده. السبب الثاني إذا لم يكن أهلا، يعني لم توجد فيه أو تخلف فيه أحد الشروط السابقة، لو كان الولي الأقرب ما هو عدل، أو كان الولي الأقرب مثلا إيش قلنا في الشروط، ها، إذا كان الولي الأقرب عبدا مثلا أو كان صغيرا فتنتقل إلى من بعده، أو كان مجنونا تنتقل إلى من بعده. الحالة الثالثة أو السبب الثالث لانتقال الولاية للأبعد إذا كان الولي الأقرب مسافرا فوق مسافة قصر، والمراد هنا إذا غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، هذا هو الضابط الحقيقي في المذهب. إذا غاب غيبة منقطعة، إذا غاب غيبة منقطعة لا يمكن قطعها إلا بكلفة ومشقة. وذكرهم لمسافة القصر لأن الغالب في الغيبة المنقطعة أنها تكون فوق مسافة قصر ولا تكون قبل ذلك، واضح؟ فإذا غاب غيبة منقطعة فإنه يعني لو غاب الآن الولي الأقرب ولم نستطع الوصول إليه أو لم يستطع الحضور أو كان في حضوره مشقة فإنها تنتقل إلى الولي الذي بعده. طيب، إذا وجد سبب من هذه الأسباب، قال: زوج حرة أبعد، يعني يزوجها الولي الأبعد، والمراد هنا إيش؟ ما هو الأبعد مطلقا آخر واحد، المراد الذي بعده في الترتيب. وزوج الأمة الحاكم، زوج الأمة حاكم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين. هذا الشرط الرابع من شروط صحة النكاح، وهو الشهادة على عقد النكاح. ويشترط لصحة الشهادة هنا العدد، وهو هنا اثنان، وسيأتي معنا في الشهادات أن العدد يختلف على حسب المشهود عليه، فالشهادة على النكاح لا بد فيها من اثنين ولا تصح بواحد، ولا بد أن يكونا ذكرين، فلا مدخل للنساء في هذه الشهادة، فلو شهدت امرأتان على النكاح فهذه الشهادة لا عبرة بها. طيب، ولا بد أن يكونا مكلفين يعني بالغين عاقلين، فلا تصح شهادة الصغير ولا شهادة المجنون، ولا بد أن يكونا عدلين ولو ظاهرا، فلا تصح شهادة الفاسق الذي ظهر فسقه، ولا بد أن يكونا سميعين ناطقين. ليش سميعين وليش ناطقين؟ ها، سميعين حتى يسمع الإجابة، يعني ليتمكن من تحمل الشهادة. تحمل الشهادة لا بد فيه من السماع، صح؟ طيب لو كانوا شايفين أنه هذا حرك فمه وهذا حرك فمه وحصل مشهد يدل على الإجابة والقبول، وزعوا العصير بعدين، ما يكفي؟ ها؟ الجواب لا، لأننا نشترط لفظا محددا، ما ينفع بأي فعل ولا بأي أمر، لابد لفظ محدد، فلابد أن الشاهد يسمع هذا اللفظ المحدد. إذا لابد أن يكون سميعين ليتحمل الشهادة، وناطقين لكي يؤدي الشهادة حتى يقدر على أداء الشهادة. طيب، ثم ختم المصنف هذا الفصل بمسألة الكفاءة. قال رحمه الله: والكفاءة شرط للزومه، للزوم النكاح، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها. أول شيء نبغى نعرف معنى الكفاءة، ثم نعرف الأحكام التي تترتب عليها. الكفاءة في اللغة هي المماثلة والمساواة، والكفاءة في هذا الموضع تعتبر بخمسة أشياء. الكفاءة في هذا الموضع تعتبر بخمسة أشياء، وقولهم إن الكفاءة شرط لصحة لزوم النكاح، المراد أن يكون الرجل كفءاً للمرأة، يعني مساوي لها في هذه الصفات الخمسة أو أعلى، ما في مشكلة، واضح؟ فهنا يعتبر أن يكون الزوج كفءاً للمرأة، يعني مثلها وأعلى، ولا يعتبر العكس. لو كانت المرأة أقل من زوجها ما في مشكلة، لو كانت المرأة أقل من زوجها في الديانة، أقل من زوجها في الحرية، فهذا لا أثر له، إنما القضية في إيش؟ في أن يكون الزوج كفءاً للمرأة. الكفاءة في المذهب هنا في هذا الموضع في خمسة أشياء، وهذا مذهب الجمهور، أن الكفاءة المعتبرة في النكاح بخمسة أشياء. الأول الديانة، فالفاسق، فالزوج الفاسق لا يكون كفءاً للمرأة الصالحة، فعلى هذا لو تزوج رجل لا يصلي أو يفرط في صلاته كثيراً أو يأكل الربا أو يتعامل به أو يشرب الخمور أو المسكرات امرأة صالحة تقية، فهو ليس كفءاً لها في الديانة. طيب، الوصف الأول الذي تعتبر فيه الكفاءة هو الديانة، والثاني الصناعة، والثالث الميسرة، والرابع الحرية، والخامس النسب. نأخذها واحدة واحدة. الوصف الأول الديانة، ولذلك قلنا الفاسق ليس كفءاً للمرأة الصالحة. الوصف الثاني الذي تعتبر فيه الكفاءة الصناعة، ولذلك قالوا الحجام ليس كفءاً من جهة الصناعة لبنات التجار، حتى لو كان الحجام هذا غني، واضح؟ ليس كفءاً من جهة الصناعة. الثالث الميسرة، والمراد اليسار والغنى، فالمعسر ليس بكفء للموسرة. والوصف الرابع هو الحرية، فالعبد والمبعض ليس أكفاء للمرأة الحرة. والخامس النسب، والمراد شرف النسب، فغير العربي ليس كفءاً للعربية. هذا معنى أو هذه الأوصاف الخمسة هي التي تعتبر فيها الكفاءة في المذهب. والعرب بعضهم لبعض أكفاء ولو تفاوتت قبائلهم، واضح؟ لو عربي قرشي وعربي من قبيلة أخرى يعدون في المذهب أكفاء. طيب، ما حكم هذه الكفاءة؟ قال بعض الفقهاء إن هذه الكفاءة شرط لصحة النكاح، شرط للصحة، هذا قول لبعض الفقهاء، والمذهب أنها ليست شرطا لصحة النكاح، وإنما هي شرط للزوم العقد، وإنما هي شرط للزوم العقد. قال: والكفاءة شرط للزومه لا لصحته. وعلى هذا إذا تزوجت المرأة بغير كفء لها في شيء من هذه اللي ذكرناها، كأن يكون زوجها أقل منها في الديانة أو في الحرية أو في النسب، فالعقد صحيح، الزواج صحيح، لكنه لا يكون لازما مستمرا إلا إذا رضيت المرأة به ورضي به أولياؤها. وعلى هذا لو أن الأولياء لم يرضوا به، أو جاء أحد من الأولياء، أو حدث أحد من الأولياء ما كان موجود ولم يرضى به، فإن له أن يفسخ هذا النكاح، واضح؟ فهذا هذه المسألة الأولى، هذه المسألة الأولى، وهي أن الكفاءة شرط للزوم، هذا الذي عليه كثير من الفقهاء، وفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره معروفة أنهم لا يرون الكفاءة شرطا لا للصحة ولا للزوم. والقضايا التي مرت معنا في بعض المحاكم أو سمعنا عنها مسألة التفريق بسبب عدم الكفاءة راجعة إلى هذه المسألة. طيب، يترتب على مسألة الكفاءة أمران. الأمر الأول أن المرأة إذا تزوجت بغير كفء فإن نكاحها هذا لا يكون صحيحا، لكنه لا يكون لازما، فلها أن تفسخ إذا لم ترضى به، وللأولياء كذلك أن يفسخوا إذا لم يرضوا به. وأما إذا رضيت المرأة ورضي الأولياء فإن النكاح يكون ثابتا مستمرا. المسألة الثانية، يترتب على مسألة الكفاءة أنه يحرم على الولي أن يزوج ابنته بغير المكافئ لها إلا برضاها. قال: فيحرم تزويجها بغيره، يعني بغير الكفء، إلا برضاها. إذن نحن ذكرنا مسائل فيها إجبار، صح؟ المسائل التي فيها إجبار، المسائل السابقة تقيد بهذا القيد، وهي في كل مسألة قلنا إن الولي له أن يجبر موليته على النكاح، من شروط هذا الإجبار أن يكون الخاطب أو الرجل أن يكون كفأ لها، فلا يجوز أن يجبرها على غير الكفء. ماشي؟ طيب، انتهينا من هذا الفصل، ننتقل للفصل الذي يليه. تفضل يا شيخ. فصل: ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت، وبنت ولد وإن سفلت، وأخت مطلقة وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وعمة وخالة مطلقة. ويحرم برضاع ما يحرم بنسب، ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه وأمهات زوجته وإن علون، وبدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وإلى أمد أخت معتدته أو زوجته، وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه، ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية، وعلى حر مسلم أمة مسلمة ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة أو خدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، وعلى عبد سيدته، وعلى سيد أمته وأمة ولده، وعلى حرة قن ولدها. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. طيب، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله ليبين المحرمات في النكاح، فذكر فيه المحرمات في النكاح، ونحن نذكر أنواعها وأقسامها على وجه الإجمال، ثم نقرأ كلام المصنف رحمه الله تعالى. فنقول: المحرمات في النكاح على نوعين: محرمات إلى الأبد، هذا النوع الأول، ومحرمات إلى أمد، يعني إلى وقت محدود أو في حالة محددة، إذا زالت هذه الحالة زال التحريم بزوالها. هذان نوعان. النوع الأول: المحرمات إلى الأبد، يعني مطلقا على وجه الدوام. وهذا النوع ينقسم إلى خمسة أقسام. المحرمات على التأبيد خمسة أقسام. هناك محرمات على التأبيد بسبب النسب، وبسبب أو بسبب الرضاع، أو بسبب المصاهرة، أو بالملاعنة، أو لأجل الاحترام. والمراد بالاحترام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن يحرمن على غيره على التأبيد لأجل الحرمة أو لأجل الاحترام. هذا النوع الأول، وهو المحرمات على التأبيد، تندرج تحته خمسة أقسام. النوع الثاني: المحرمات إلى أمد، يشمل عدة صور، ويمكن تقسيمها إلى قسمين: محرمات إلى أمد لأجل الجمع، ومحرمات إلى أمد لأجل وصف عارض يزول. ومن المحرمات إلى أمد الجمع بين الأختين، والمحرمة لا يجوز نكاحها إلى أمد إلى أن تحل، المعتدة لا يجوز نكاحها إلى أمد وهو أن تنتهي عدتها، الكافر لا يجوز نكاحه إلى أمد وهو أن يسلم، يعني لا يجوز المسلم أن تتزوجه. فهذه أمثلة للمحرمات إلى أمد. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الأول، وهن المحرمات إلى الأبد، فقال رحمه الله: ويحرم أبدا، هذا النوع الأول محرمات إلى أبد. قال ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت إلى آخره، هذا القسم الأول من محرمات على التأبيد، وهن المحرمات على التأبيد لنسب يعني لقرابة، وينحصر هذا في سبعة أنواع انعقد الإجماع على تحريمها، وهي الواردة في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فهذه الأنواع السبعة نص عليها القرآن وانعقد الإجماع على تحريمها، وهن محرمات على التأبيد لأجل النسب يعني لأجل القرابة. طيب نذكرها بالتفصيل. قال ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت، فقول تعالى حرمت عليكم أمهاتكم يعني حرمت على كل واحد من المسلمين أمهاته، أمهاته هو يعني أم المباشرة، وجدته وإن علت، وهذا يشمل الجدة من جميع الجهات، يعني الجدة اللي هي أم الأب وأم الأم وأم أبا الأب وأم أب الأم وأم أم الأب وهكذا. فالأم أول شيء، الأم هي كل امرأة لها عليك ولادة، الأم هي كل امرأة لها عليك ولادة. فحينما نقول هنا الأم وإن علت يدخل فيها الجدة وإن علت، يشمل الجدة من جميع الجهات، سواء كانت من جهة الجد من جهة الأب أو من جهة الأم. طيب هذا النوع الأول. ثم نقول النوع الثاني، قال وبنت يعني ويحرم أبدا بنت وبنت ولد وإن سفلت. البنت هنا المراد به في قوله وبنت يعني البنت المباشرة من الصلب، وبنت ولد وإن سفلت، وهذا لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فهذا يشمل البنت المباشرة، البنت المباشرة، ويشمل كذلك بنت الولد. وقوله بنت الولد، الولد هذا يدخل فيه الذكر والأنثى، إذن بنت الإبن محرمة وبنت البنت محرمة وإن نزلت، فيدخل في ذلك بنت الإبن وبنت ابن الإبن وبنت البنت وبنت بنت البنت وبنت ابن البنت وهكذا وإن نزلت، وهكذا وإن نزلت. طيب ثم الثالث، قال وأخت مطلقا، وأخت مطلقا هذا النوع الثالث، ويشمل الأخت مطلقا، فيدخل في قول مطلقا إيش؟ الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. طيب الأخت بالرضاع هل تدخل هنا؟ هل تدخل في كلام المؤلف؟ لا تدخل في هذا الموضع، طيب، لأنه سيذكرها بعد ذلك في ويحرم برضاع ما يحرم بنسب، هذا النوع الثاني، هذا في كلام المؤلف. ها طيب في الآية هل تدخل الأم بالرضاع في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، والبنت بالرضاع في قوله وبناتكم، والأخت بالرضاع في قوله وأخواتكم؟ بعض المفسرين قال نعم تدخل لعموم هذه الآية، ماشي، فيكون قوله تعالى بعد ذلك وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هذا فيه تأكيد أو نص على بعض الأفراد التي سبق ذكرها. والقول الثاني في تفسير الآية الذي اختاره ابن رجب رحمه الله، أن هذه الآية لم تذكر من المحرمات بالرضاع إلا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ماشي، وبقية المحرمات بالرضاع مثل البنت بالرضاع والعمة من الرضاع والخالة من الرضاع لم تتطرق الآية لهن، وإنما استفدنا الحكم من السنة، من قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب إذن النوع الثالث، قال وأخت مطلقا، هذا يشمل أخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. والنوع الذي بعده النوع الرابع، قال وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، هذا هو النوع الرابع، بنت الأخ، قال الله تعالى وبنات الأخ وبنات الأخت، إذن بنت الأخت هذا هو النوع الرابع، فيدخل فيه بنت كل أخ، بنت الأخ الشقيق، أو عذرا بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأب وبنت الأخت لأم، وإن سفلت كبنت بنت الأخت وبنت بنت بنت الأخت وبنت ابن الأخت، هؤلاء جميعا يدخلنا في ما ذكرنا. النوع الخامس من المحرمات، قال وبنتي أو وبنته، ويحرم بنته وبنت كل أخ وبنت كل أخ وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت. إذن بنت الأخ تحرم مطلقا، وهذا ورد في قوله تعالى وبنات الأخ، سواء كان الأخ شقيقا أو لأم أو لأب، ويدخل في ذلك البنت وإن نزلت، يعني بنت الأخ وبنت بنت الأخ وبنت ابن الأخ وهكذا وإن نزلت. طيب، والسادس العمة، والعمة هي أخت الأب، سواء كانت أخت الأب الشقيقة أو أخت الأب لأبيه أو أخت الأب لأمه، فهذه العمة. إذا قيل لك عمة شقيقة يعني هي أخت أبوك الشقيقة شقيقته، وإذا قيل هذه عمة لأب يعني هي أخت الأب من أبيه، واضح؟ طيب، فالعمة مطلقا سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، وكذلك الخالة مطلقا وهي أخت الأم سواء كانت شقيقة أو كانت أختها لأب أو أختها من الأم. هذه الأنواع السبعة هي، أو هؤلاء السبعة هم إيش؟ هذه الأصناف السبعة هي القسم الأول من أقسام المحرمات على التأبيد، محرمات على التأبيد لأجل النسب. طيب، القسم الثاني قال رحمه الله ويحرم برضاع ما يحرم بنسب. القسم الثاني من المحرمات للأبد المحرمات بالرضاع. إذن فكل امرأة حرمت بنسب حرم مثلها من الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم، وفي رواية ما يحرم من النسب. إذن الأخت بالنسب محرمة، فكذلك الأخت من الرضاع. العمة من النسب محرمة، فكذلك العمة من الرضاع، واضح إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى، قد ذكرنا أن الآية ذكرت من المحرمات بالرضاع وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. طيب، القسم الثالث من المحرمات على التأبيد المحرمات بسبب المصاهرة، وكلمة المصاهرة معناها الزواج، ويشمل أربع محرمات ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. أربع محرمات يحرمنا على التأبيد لأجل المصاهرة. الأول، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، إذن زوجة الأب وزوجة الجد وإن علا. والقسم الثاني قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، إذن زوجة الابن وزوجة ابن الابن وزوجة ابن البنت وإن نزل. الثالث، وأمهات نسائكم، يعني زوجة وأمهات نسائكم يعني أم الزوجة. والرابع، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذه هي إيش؟ بنت الزوجة. طيب، هذه أربع محرمات بالمصاهرة، والثلاثة الأولى منها يحصل التحريم فيها بمجرد العقد ولو لم تحصل خلوة ولم يحصل الوطء. والأخير منها يحصل فيه التحريم بالوطء لا بمجرد العقد. نأخذها في كلام المؤلف رحمه الله، قال ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه، حلائل يعني زوجات، ماشي، ويحرم بمجرد العقد ولو لم يحصل دخول ولا مس بشهوة ولا خلوة. يحرم بمجرد العقد زوجات عمودي النسب، يعني زوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأبناء وإن نزلوا. هذا القسم الأول والثاني. الثالث قال وأمهات زوجته، يعني ويحرم بالعقد أمهات زوجته، أم الزوجة وجدة الزوجة وجدة الجدة وأم الجدة وإن علت. طيب، ثم قال وبدخول، يعني ويحرم بالدخول لا بمجرد العقد، ربيبة وابنتها وبنت ولدها وإن سفلت. ربيبة الرجل من هي؟ ربيبة الرجل هي بنت زوجته من غيره، سواء كانت من زوج سابق أو من زوج لاحق، واضح؟ يعني امرأة هند تزوجت وأنجبت من زوجها الأول بنت صغيرة، ثم طلقها فتزوجت الرجل الثاني، هذه البنت بالنسبة لهذا الزوج الجديد تعتبر ربيبة، ماشي؟ طيب، طلقها الزوج الثاني، راحت هند تزوجت رجل ثالث وأنجبت منه بنتا، هذه البنت أيضا بالنسبة للزوج الثاني تعتبر إيش؟ تعتبر ربيبة وهي محرمة عليه، واضح؟ إذن لا فرق في الربيبة بين أن تكون من زوج سابق أو من زوج لاحق. فتحرم الربيبة إذا دخل الإنسان إذا دخل الزوج بأمها، تحرم عليه الربيبة وبنت الربيبة وبنت ولد الربيبة، يعني بنت الربيبة وبنت ابن الربيبة وهكذا وإن نزلت. طيب، ولاحظ في هذه المسألة، يعني قد يقع السؤال هنا، أم الزوجة من المحارم، أم الزوجة من المحارم بمجرد إيش قلنا؟ بمجرد العقد. طب لو الواحد طلق، لو أن الرجل طلق امرأته وانتهت عدتها، هذه الزوجة اللي طلقها هل تعتبر من محارمه بعد انتهى بعد طلاقها وانتهى العدة؟ الجواب لا، ليست من محارمه. طب أمها، ها أمها تبقى من محارمه، فله أن يسافر بها وله أن يكشف عليها، واضح، وليس له أن يتزوجها. إذن تحرم عليه على التأبيد، تحرم عليه على التأبيد، أم الزوجة تحرم على التأبيد. الزوجة هذه إذا طلقها فإنها لا تحرم عليه على التأبيد، وإنما تباح له إذا كان طلقها ثلاثا، إذا نكحت زوجا غيره ورجعت، واضح، وإذا طلقها طلقة وطلقتين فيجوز له أن يتزوجها، لأن البينونة هنا بينونة صغرى. فلاحظ، أم الزوجة محرمة على التأبيد حتى لو طلق بنتها. طيب، وبنت الزوجة اللي هي الربيبة محرمة على التأبيد ولو طلق أمها، تزوج امرأة وعندها بنت، نقول هذه البنت الربيبة هذه محرمة على زوج أمها على التأبيد ولو طلق الأم، وأصبحت الأم بالنسبة له أجنبية، نقول تبقى هذه البنت محرما له. وكذلك زوجة الأب، لو أن الجد تزوج امرأة ثم طلقها فهذه المرأة محرمة على أبنائه على التأبيد، واضح، وكذلك بالنسبة لزوجة الابن. ثم قال رحمه الله تعالى: وبدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت وإلى أمد. الآن سيبدأ في النوع الثاني من المحرمات، المحرمات إلى أمد، وقلنا إلى أمد يعني إلى وقت محدود أو إلى زوال حالة معينة أو زوال عارض معين. والمحرمات إلى أمد ينقسمن إلى قسمين: القسم الأول محرمات إلى أمد لأجل الجمع، مثل الجمع بين المرأة وأختها، والجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، وفي القرآن: وأن تجمعوا بين الأختين. فإذا تزوج الرجل امرأة فلا تحل له أختها حتى يطلق هذه الأولى وتنتهي عدتها ثم تحل له أختها، واضح؟ إذا طلق الرجل امرأة وانتهت عدتها جاز أن يتزوج أختها، أما طالما المرأة في ذمته أو في عصمته أو ما زالت في العدة، عدة الطلاق، فإنه لا يتزوج أختها لبقاء علائق النكاح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإلى أمد أخت معتدته أو زوجته. هذا القسم الأول من محرمات إلى أمد التي يحرمنا لأجل الجمع. إذن تحرم أخت الزوجة، وتحرم كذلك أخت الإيش؟ المعتدة، أخت المعتدة. إيش صورة أخت المعتدة؟ ها؟ يتزوج امرأة ثم طلقها، وهذه المرأة ما زالت في العدة، فيحرم عليها أن يتزوج بأختها ما دامت مطلقته في العدة. وإلى أمد أخت معتدته أو زوجته. ولم يعني يذكر المؤلف رحمه الله الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها، ولعل ذلك اختصارا. ثم قال: وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. إذن ويحرم إلى أمد الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. هذا الآن سيبدأ في ذكر النوع الثاني من أنواع المحرمات إلى أمد، محرمات لأجل وصف عارض يزول. فذكر منهن: المرأة الزانية يحرم نكاحها إلى متى؟ إلى أن تتوب وتنقضي عدتها. طيب، والثاني قال: ومطلقته، أو الثانية قال: ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه. إذن الثانية المرأة التي طلقها ثلاثا فلا تحل له إلا بشروط. الشرط الأول أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، تتزوج واحد ثاني بزواج صحيح، وأن يطأها الزوج الثاني في القبل، لقول صلى الله عليه وسلم: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فإذا طلقها الثاني بعد ذلك وانتهت عدتها من الثاني جاز أن يتزوجها الأول بعقد جديد. طيب، قال: ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه. والمراد هنا بشرطه أن يطأها الزوج الثاني في القبل، والمذهب أنه لا بد أن يحصل مع الوطئ الانتشار، انتشار الذكر. قال: ومسلمة على كافر، وهذا عام في كل مسلمة وفي كل كافر، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج كافرا، سواء كانت هذه المسلمة حرة أو أمة، سواء كان هذا الكافر كتابيا أو وثنيا أو غير ذلك، المسلمة لا تكون تحت الكافر أبدا. طيب، لقوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. طيب، هذا محرم إلى أمد، إلى متى؟ حتى يسلم هذا الكافر فتحل له بعد ذلك. قال: وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية. إذن تحرم الكافرة على المسلم، فلا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة. طيب، إلى متى؟ إلى أمد، إلى متى؟ إلى أن تسلم. ويستثنى من ذلك الحرة الكتابية العفيفة، الحرة الكتابية العفيفة، فيجوز للمسلم أن يتزوج حرة كتابية عفيفة. إذن فهمنا من هذا الكلام أن الكافرة غير الكتابية هل يجوز نكاحها؟ كافرة ملحدة ولا وثنية ولا مجوسية؟ نقول: لا يجوز للمسلم أن يتزوجها، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. طيب، وأما الكافرة الكتابية فيجوز للمسلم أن يتزوجها إذا كانت حرة وعفيفة، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنات هنا معناها الحرائر العفيفات من أهل الكتاب. نعم، لا تكون معروفة بالفجور، المراد بالعفيفة أن لا تكون معروفة بالفجور أو بالزنا. طيب، وهذا الكلام يا إخوة عن موضوع إيش؟ نحن هنا نتكلم عن الزواج، نتكلم عن الزواج، وأما التملك ملك اليمين فهذا باب آخر، نحن نتكلم هنا عن الزواج. طيب، قال رحمه الله تعالى: وكافرة على مسلم، تحرم الكافر على مسلم إلا الحرة الكتابية. وقوله إلا حرة كتابية، مفهومه أن الأمة الكتابية لا يجوز للمسلم أن يتزوجها. وقوله إلا حرة كتابية، مفهومه أن الحرة غير الكتابية لا يجوز للمسلم أن يتزوجها. وكما قلت، الكلام هنا عن الزواج لا عن التملك والشراء. ثم قال: وعلى حر مسلم، ويحرم على الحر المسلم أن يتزوج أمة مسلمة ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة أو حاجة خدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. طيب، انتبه معي. من المحرمات إلى أمد، نقول: يحرم على الحر المسلم أن يتزوج أمة مسلمة. هذا واحد حر يروح يتزوج أمة لكنها إيش؟ مسلمة، يعقد عليها عقد نكاح، هذا محرم إلا في حدود ضيقة. إذا كان يخشى على نفسه العنت، يعني المشقة، والعنت هذا قد يكون بسبب حاجته إلى الاستمتاع والوقت، وقد يكون بسبب حاجته إلى الخدمة. فإذا كان يخشى على نفسه العنت فهذا يجوز له أن يتزوج، ولا بد من تحقق شرط آخر، وهو أن يكون عاجزا عن طول الحرة المسلمة، يعني ما عنده مهر يتزوج به حرة مسلمة، فهو مضطر إلى أن يتزوج أمة مسلمة، وما عنده القدرة على شراء الأمة فهو مضطر إلى الزواج بالأمة. قال: وعلى حر مسلم أمة مسلمة ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة أو خدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. الأصل في هذا قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قال في آخر الآية: ذلك لمن خشي العنة منكم. انتبه لتفسير الآية، قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم، الخطاب هنا للمؤمنين الأحرار، للحر المؤمن، لأنه قال: فمما ملكت أيمانكم، والذي يملك هو الحر ولا يملك العبد. طيب، ومن لم يستطع منكم يا معشر الأحرار المؤمنين أن ينكح، يعني أن يتزوج، أن ينكح المحصنات، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، المحصنات يعني الحرائر، من لم يستطع أن يتزوج الحرة المؤمنة، لم يستطع طولا، ما عنده قدرة مالية، ماشي، قال فمما ملكت، يعني فيجوز له في هذه الحال أن يتزوج مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أن يتزوج أمة بشرط أن تكون أمة مؤمنة، يتزوج أمة مؤمنة، وهذا مقيد بشرط آخر غير الشرط الأول، قال ذلك لمن خشي العنت، العنت المشقة. طيب، وقد يطلق العنت على الإثم، ذلك لمن خشي العنت منكم، والعنت هنا قد يكون بسبب حاجته إلى الاستمتاع وفي ترك ذلك مشقة عليه، وقد يكون بسبب حاجته إلى الخدمة. إذن الخلاصة، مسلم حر مسلم أراد أن يتزوج أمة مسلمة، نقول الأصل أنه ما يجوز لك، والشريعة تضيق هذا الباب. ليش؟ لأن الحر المسلم إذا تزوج أمة مسلمة فإن أبناءه منها سيكونون أرقاء، الإبن القاعد، الإبن يتبع أمه في الحرية والرق، الإبن يتبع أمه في الحرية والرق، فإذا تزوج الحر أمة مسلمة وأنجبت له فإن هؤلاء الأبناء يكونون أرقاء، يملكهم سيد هذه الأمة، ولذلك الشريعة تضيق على هذا الباب. لا يتزوج المسلم أمة مسلمة إلا بشروط، الشرط الأول أن يكون عاجزا عن نكاح الحرة، لا يستطيع، ما عنده مهر يتزوج به حرة، ولا عنده مال يشتري به أمة مسلمة. الشرط الثاني أن يكون ممن يخشى على نفسه العنت، لو كان ما يخشى على نفسه العنت فلا يجوز له ذلك. طيب، وقوله وعلى حر مسلم، يعني ويحرم على حر مسلم أمة مسلمة إلا بهذه الشروط، يفهم منه أن العبد المسلم يجوز له أن يتزوج الأمة المسلمة بدون هذه الشروط، عبد تزوج أمة ما في مشكلة، واضح؟ وإنما الإشكال في الحر الذي يتزوج الأمة. قال وعلى حر مسلم تحرم عليه إلى أمد أمة مسلمة، طب إلى متى؟ إلى أمد، إلى نعم، إذا عتقت وأصبحت حرة جاز له وارتفع هذا التحريم إلى أمد. قال أمة مسلمة ما لم يخف عنت عزوبة لحاجة متعة أو خدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وعلى عبد، طبعا في قوله وعلى حر مسلم أمة مسلمة، مسلمة هذا قيد يخرج الكافرة، فالأمة الكافرة لا يجوز نكاحها مطلقا، ونحن نتكلم هنا عن الزواج، ما حد يتزوج أمة كافرة، لكن له أن يتملكها، له أن يتملكها ملك يمين. قال وعلى عبد سيدته، وعلى عبد سيدته، وعلى سيد أمته وأمة ولده، وعلى حرة قن ولدها، أيضا من المحرمات إلى أمد، نقول تحرم على، يحرم على العبد أن يتزوج سيدته، وهذا حكي عليه الإجماع، إذن تحرم السيدة على عبدها. وليش قلنا إلى أمد؟ لأنها لو أعتقته فلها أن تتزوجه بعد ذلك، فليس للعبد أن يتزوج سيدته، وهذا محل إجماع، وليس للسيد أن يتزوج أمته. يا إخوة، الزواج والملك ما يجتمع، ما يمكن واحد يكون متزوج امرأة وهو مالك لها في نفس الوقت، قال الله تعالى إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم، ما يجتمع الاثنين سوا، واضح؟ فالسيد الذي يملك أمته لا يجوز له أن يتزوجها، إذا أراد أن يتزوجها فإنه يعتقها ثم يتزوجها بعد ذلك، وقد أعتق النبي صلى الله عليه وسلم من صفية ثم تزوجها. قال وعلى سيد أمته وكذلك أمة ولده، إذا كان الرجل الحر إذا كان له ابن وهذا الابن عنده أمة، فليس له أن يتزوج أمة ولده لشبهة الملك، فإن الأب له أن يتملك من مال ابنه فهو كالمالك لهذه الأمة، أو في شبهة ملك فليس له أن يتزوجها. قال وعلى حرة، وعلى حرة قن ولدها، فيحرم على الحرة أن تتزوج أن تتزوج عبد ولدها، لأنه قد يؤول إليها ملك هذا العبد أو ملك شيء من أجزائه. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بقوله: ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين. كل من ذكرنا سابقا ممن يحرم على الإنسان أن يطأها بعقد يعني بزواج، يحرم كذلك أن يطأها بملك يمين. فعلى سبيل المثال الأخت من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها، وكذلك ليس له أن يطأها بملك اليمين، فلو اشترى أخته من الرضاع لا يجوز له أن يطأها. والجمع بين الأختين لا يجوز أن يجمع بين الأختين في الوطء بالنكاح، فكذلك لا يجوز أن يجمع بينهما في الوطء بملك اليمين. فلو اشترى أختين جاز الشراء وجاز التملك، لكن لا يطأ الأختين وإنما يختار واحدة منهما. واستثنى المؤلف الأمة الكتابية، فإن الأمة الكتابية لا يجوز وطؤها بالنكاح. الأمة الكتابية لا يصح الزواج منها، نحن قلنا يجوز الزواج من الأمة المسلمة من فتياتكم المؤمنات، فلا يصح الزواج من الأمة الكافرة سواء كانت كتابية وغيرها، لكن الأمة الكتابية يجوز وطؤها بملك اليمين، فهذا يستثنى من القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، فصل المحرمات في النكاح. أسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.